بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. قال الناظم رحمه الله تعالى عمريت في نظم الورقات: باب النسخ، أي هذا باب بيان ما يتعلق به بالنسخ. والنسخ من الأبواب المهمة عند الأصوليين وغيره، ولا يحل من قال بعض أهل العلم كما سيأتي في شروط الفتوى والاجتهاد أنه لا يجوز الإفتاء ولا الاجتهاد إلا بعد العلم بالناسخ والمنسوخ من الكتاب والسنة. باب النسخ، أي هذا باب بيان النسخ. والنسخ عند السلف معناه البيان، فيدخل فيه تخصيص العام لأنه بيان، وتقييد المطلق لأنه بيان، وتبيين المجمل كذلك لأنه بيان، وهذه الثلاثة لا تسمى نسخا عند الأصوليين. ورفع الحكم بجملته، وهذا الأخير هو النسخ عند المتأخرين، لذلك قد يطلق لفظ النسخ في ألفاظ بعض الصحابة ومن بعدهم قبل أن يتقرر ويستقر هذا الاصطلاح الخاص عند جمهور الأصوليين وغيره. النسخ حينئذ يتأنى فيه هل المراد به تخصيص العام أو تقييد المطلق أو تبيين المجمل أو رفع الحكم بجملته. ورفع الحكم بجملته هو النسخ عند الأصوليين، وهو رفع الحكم الثابت بخطاب متقدم بخطاب متراخ كما سيأتي في كلام الناظم رحمه الله تعالى. قال رحمه الله تعالى: النسخ نقل أو إزالة كما حكوه عن أهل اللسان فيهما. عرف النسخ في اللغة، وهذا أراد به بيان وجه أو العلاقة بين الحد الاصطلاحي والحد اللغوي، إن كان هذا مضطردا في سائر الأبواب السابقة، إذ لا بد من علاقة بين المعنى اللغوي والمعنى الصلاحي، لا يكون بعيدا عنه، إنما هو بعض أفراد اللفظ العام الذي دل عليه المعنى اللغوي. حينئذ جميع الحقائق العرفية، قد مر معنا أن الحقائق العرفية والحقائق الشرعية إنما هي تخصيص لبعض أفراد اللفظ باللفظ، هذا المراد به. اللفظ يشمل المخصص وغيره، ولكن يأتي الشارع فيخصه ببعض أفراده، ويأتي العرف والاصطلاح فيخصه ببعض أفراده. فالنسخ مثلا النقل والإزالة والرفع، رفع أي شيء يسمى نسخا، لكن في الاصطلاح المراد به الذي سيأتي ذكره. النسخ نقل، يعني في لسان العرب كما حكوه عن أهل اللسان فيهما. النسخ لغة النقل، يقال نسخت الكتابة، أي نقلته بأشكال كتابته، وهو في الحقيقة ليس نقلا للمكتوب، إنما هو إيجاد مثل المكتوب. إذا نقلت الكتاب لم تنقل الحروف بعينها. أنتم معي أو النسخ نقل، يعني نسخت الكتاب أي نقلته بأشكال كتابته، وهذا قلنا هو في الحقيقة إيجاد مثل ما كان في الأصل في مكان آخر. يعني إذا نقلت الكتاب نسخته، ليس المراد أنك نزعت الحروف وجعلتها في المنسوخ عندك، لا، إنما أوجدت مثل ذاك الذي في الكتاب الآخر، هو المراد به بالنقل هنا. النسخ نقل، نسخ لغة نقل، أو وقيل معناه إزالة، يعني يأتي بمعنى النقل ويأتي بمعنى الإزالة، ليس هذا باختلاف قول، وإنما هو بيان لما يطلق عليه النسخ في اللغة، أن اللفظ قد يطلق على معنيين فأكثر، قد يكون بين المعنيين تضاد، وقد يكون بينهما اشتراك، فبينهما اشتراك كالقرء، مر معنى أنه يطلق على الطهر ويطلق على ماذا؟ على الحيض. حينئذ نقول هذا لفظ دل على معنيين، إذا كان كذلك فننظر بين المعنيين هل بينهما تناف أو لا. إن كان بينهما تناف حينئذ نقول لابد من الترجيح، هذا فيما مر، وإن لم يكن بينهما تناف حينئذ يحمل على مدلوله بجميع ألفاظه. هنا النسخ نقل أو إزالة، إذن هذا ليس حكاية خلاف، إنما المراد أن النسخ يطلق في لسان العرب ويراد به النقل، ويطلق النسخ ويراد به الإزالة. أو إزالة، يقال نسخت الشمس الظل إذا أزالته ورفعته بانبساط ضوئها، والإزالة والرفع بمعنى واحد، لذلك اختار الناظم حده رفع الخطاب ولم يقل إزالة. لماذا؟ لأن الإزالة والرفع بمعنى واحد، ولما كان كذلك اشتهر عند الأصوليين بأن النسخ رفع الخطاب، عبروا به بالرفع وهو مرادف للإزالة، هذا هو معناه الاصطلاحي. النسخ نقل أو إزالة كما، أي مثل ما حكوه. من الذي حكاه؟ أهل الأصول أو أهل اللغة، عن أهل اللسان، عن أهل اللغة، عن الذين وضعوا اللفظ لمعانيه فيهما، أي في المعنيين السابقين، حينئذ يكون مقولة. وهذا هو الأصل في المعاني اللغوية، بمعنى أنه لابد أن يكون اللفظ ثابتا في معنى قد استعمله العربي فصيح القح الذي يستدل أو يستشهد به بكلامه. ثم عرفه في صلاح الأصوليين فقال: وحده أي حد النسخ الصلاح، حينئذ يكون حقيقة عرفية، حقيقة عرفية. وحده رفع الخطاب اللاحق ثبوت حكم بالخطاب السابق، رفعا على وجه أتى لولاه لكان ذاك ثابتا كما هو، إذا تراخى عنه في الزمان ما بعده من الخطاب الثابت. ثلاثة أبيات عسر عليه، إن كان الحد يسيرا عسر عليه أن يأتي به في بيت أو بيت ونصف، هذا قد يحصل لي لبعض النظامين. رفع الخطاب اللاحق هو رفع الحكم الثابت بخطاب متقدم بخطاب متراخ عنه، بمعنى أن ثم حكما يثبت به بالشرع بدليل شرعي، إما كتابا وإما سنة. والخطاب المراد به هنا الخطاب الذي تثبت به الأحكام الشرعية، الذي مر معنا في حد الحكم خطاب الله المتعلق بفعل المكلف من حيث إنه مكلف به، حينئذ يثبت حكم شرعي بخطاب متقدم. ثم يأتي خطاب متأخر، إذا متقدم ومتأخر لابد من معرفة ماذا التاريخ، حينئذ لا يصح العدول إلى النسخ إلا إذا علم المتقدم وعلم المتأخر، وإلا لا يصار إليه البتة. حينئذ يأتي خطاب متأخر يرفع حكم فعل المكلف الذي ثبت بالخطاب المتقدم، هذا جملة ما يقال في النسخ. والنسخ هنا رفع لذلك الحكم السابق. وحده أي حد النسخ رفع الخطاب، خطاب يعني خطاب الله كذلك، رفع الخطاب لم يقل النص، لم يقل النص، ليشمل اللفظ والفحوى والمفهوم وكل دليل. خطاب قد يكون النسخ لي للمنطوق وقد يكون النسخ للمفهوم كذلك، حينئذ كل ما يثبت به الحكم الشرعي من دليل نقول يأتي النسخ عليه، ولذلك عمم به بالخطاب. رفع الخطاب اللاحق يعني الثاني المتأخر اللاحق ثبوت حكم، هذا بالنصب على أنه مفعول به، والعامل فيه رفعه، وحده هذا مبتدا، رفعه هذا خبر، رفعه هذا مصدر أضيف إلى فاعله الذي هو الخطاب اللاحق الذي يرفع، وإن كان في الحقيقة الله عز وجل هو رافع الحكم لكن أسند إليه مجازا. رفع الخطاب اللاحق ثبوت هذا مفعول به للرفع، فالذي رفع هو الخطاب اللاحق، رفع ماذا؟ رفع ثبوت حكم تعلق بماذا؟ بفعل المكلف، تعلق بفعل المكلف، لأن الأحكام الشرعية هي المتعلقة بأفعال المكلفين كما مر. ثبوت حكم بالخطاب، بالخطاب هذا متعلق بقول ثبوت، يعني ثبت الحكم السابق بالخطاب السابق أي الأول المتقدم في الورود إلى المكلفين. رفعا على وجه، على جهة، رفعا هذا مفعول مطلق، رفع الخطاب ثبوت، رفع هذا خبر وهو مضاف الخطاب مضاف إليه نظافة المصدر إلى فاعله، ثبوت هذا مفعول به لرفع، رفعا هذا مفعول مطلق للخبر رفع، رفعا على وجه على جهة أو حال، أتى هذا الثاني لولاه يعني لولا الخطاب اللاحق الثاني لكان ذاك أي الخطاب السابق الأول ثابتا كما هو، ثابتا كما هو على حاله، بمعنى أن الأصل بقاء التشريع، فلا يحكم بكون التشريع قد ارتفع إلا بدليل شرعي، إلا بدليل شرعي، وهو الذي عناه هنا، لكان ذاك أي الخطاب السابق ثابتا كما هو، إذا تراخى عنه، يعني إذا تراخى الخطاب الثاني عنه عن الخطاب السابق في الزمان، وهذا يدل على ماذا؟ هذا لا يمكن الوصول إليه إلا بمعرفة التاريخ، ولذلك لا يعدل إلى النسخ إلا إذا علم التاريخ، فإذا لم يكن كذلك حينئذ لا نسخه. إذا تراخى عنه في الزمان ما بعده من الخطاب الثاني، ما بعده أي بعد الخطاب الأول السابق من الخطاب الثاني يعني اللاحق الثاني، إذا تراخى عنه في الزمان ما بعده يعني ما بعد الخطاب الأول السابق من الخطاب الثاني وهو اللاحق. إذن حاصل ما ذكره الناظم رحمه الله تعالى في حد النسخ هو رفع الحكم الثابت بخطاب متقدم بخطاب متراخ عنه، وإن قيل رفع حكم شرعي بدليل شرعي متراخ، وهو كذلك صحيح. قال حده رفع الخطاب، الرفع إزالة الشيء، الرفع إزالة الشيء أي تغييره على وجه لولاه لبقي ثابتا، ليخرج زوال الحكم بخروج وقته، فإنه لا يسمى نسخا، لا يسمى نسخا، فانتهاء وقت الحكم لا يسمى نسخا عند الأصوليين القاطبة، كمن أخرج الجمعة عن وقتها فلا يصلي، أليس كذلك؟ لا يصلي لماذا؟ لارتفاع الحكم الشرعي؟ جواب لا، لأن الحكم هنا مغير، بمعنى أن صلاة الجمعة تجب حتى يخرج وقتها، فإن خرج وقتها حينئذ نقول هذا الحكم مغير، هذا الحكم مغير، وإذا كان كذلك فلا تفعل بعده إلا بدليل ولا دليل، حينئذ عدم جواز فعلها بعد دخول وقت العصر أو بعد خروج وقتها نقول هذا رفع لحكمها السابق، لكنه لا يسمى نسخة، لا يسمى نسخة. فإذا قيل الآن هذا الساعة الجمعة واجبة علينا لمن لم يصلي جمعة، قل لا، ليست بواجبة، ليست واجبة، لماذا؟ لأن لها وقت معين، لها وقت معين، إذن انتهاء وقت الحكم لا يسمى نسخا، كمن أخرج الجمعة عن وقتها فلا يصلي لعدم الوجوب، عدم الوجوب. رفعا على وجه أتى لولاه، قوله ثبوت حكم بالخطاب السابق، هذا خرج به الثابت بالبراءة الأصلية، يعني في أول الشرع، مثلا كانت الخمرة مباحة، فجاء الشرع فرفع هذه الإباحة، هل يسمى نسخا؟ الجواب لا، لماذا؟ لأننا اشترطنا في الحكم السابق أن يكون ثابتا بدليل شرعي، وهذا لم يثبت بدليل شرعي، وإنما ثبت بالبراءة الأصلية، فإذا كان كذلك حينئذ لا يكون ماذا؟ لا يكون نسخا، وهذا الفرق بين الإباحتين، الإباحة العقلية والإباحة الشرعية، الإباحة الشرعية رفعها يسمى نسخا، لماذا؟ لأنها ثبتت بدليل شرعي، وأما الإباحة العقلية والبراءة الأصلية يعني قبل الشرع، ما حكم الأشياء قبل ورود الشرع؟ الأصل فيها البراءة العقلية، إذا كان كذلك رفعها حينئذ لا يسمى نسخا، وإلا كل ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم فهو رفع لما كان عليه أهل الجاهلية، حينئذ لم ينسخ ما كان عليه أهل الجاهلية، وإنما يسمى ماذا؟ يسمى ابتداء تشريع، يسمى ابتداء تشريع. إذن ثبوت حكم بالخطاب السابق خرج به الثابت بالبراءة الأصلية، وهو عدم التكليف بشيء البتة، لأن ابتداء العبادات في الشرع مزيل لحكم العقل من براءة الذمة وليس بنسخ، وليس بنسخ. من التعريف يتحصل لنا أنه لابد أن يكون الناسخ والمنسوخ سمعيين، قال خطاب بخطاب، إذن كل منهما لابد أن يكون ماذا؟ أن يكون سمعيا، فالخطاب السابق يكون ماذا؟ أثبت حكما شرعيا، والحكم الشرعي الذي رفع يكون ثابتا بخطاب شرعي، الحكم الذي أزال الحكم السابق لابد أن يكون ثابتا بخطاب شرعي، إذا لابد أن يكون الناسخ والمنسوخ سمعيين. ولا تنسخ الأخبار، لأن قال حكم المراد به الأحكام تكليفية، تكليفية بمعنى ماذا؟ الإيجاب والندب والكراهة والتحريم والإباحة، كل هذه الأحكام الخمسة يدخلها ماذا؟ يدخلها النسخ. وأما الأخبار الله لا إله إلا هو، هذا لا يقبل النسخ، الرحمن عرش السواء لا يقبل النسخ البتة، لماذا؟ لأنه يعتبر كذبا وليس الأمر كذلك. إذن لا تدخل أو لا تنسخ الأخبار إلا إذا كان الخبر بمعنى الحكمي، حينئذ لا إشكال فيه، الحكم الأمر قد يأتي بمعنى الخبر، والخبر قد يأتي بمعنى الطلب، يعني كل منهما يأتي بمعنى الآخر، حينئذ العبرة بالحقائق، فإذا جاء اللفظ خبرا نقول الأصل عدم جواز نسخ الأخبار إلا إذا كان هذا الخبر في الظاهر فحسب، وإنما في الباطن ماذا؟ في الباطن هو حكم شرعي، والمطلقات يتربصن، هذا خبر في المعنى ليتربصن أمر به، والمطلقات هذا مبتدا جملة يتربصن، هذا خبر حينئذ يقول جملة خبرية، فإذا كذلك حينئذ هذا متضمن الخبر، إذا يقبل النسخ أو لا يقبل النسخ، كونه في الظاهر خبرا لا يمنع النسخ، لأنه في الباطن هو المعتبر، العبرة بالحقائق. والنسخ مما خص الله به هذه الأمة لحكم منها التيسير وتكثير الأجر للمؤمنين ونحو ذلك، وقد أجمع المسلمون على جوازه، لأن حكمه تعالى لمصلحة يتغير بتغيرها، لأنها تختلف باختلاف الأوقات، لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. قال رحمه الله تعالى مبينا أقسام النسخ من حيث النسخ والمنسوخ إلى ثلاثة أقسام، ذكر اثنين. وجاز نسخ كل وجاز نسخ الرسم دون الحكم كذاك نسخ الحكم دون الرسم، ونسخ كل منهما إلى بدل ودونه وذاك تخفيف حصل، هذا تقسيم آخر. وجاز أي عقلا وشرعا، جاز إذا عبر الأصوليون فالأصل ماذا؟ الأصل الجواز العقلي، هذا الذي يعتني به الأصوليون، إذا قالوا هذا جائز وهذا يجوز عينئذ أرادوا به الجواز العقلي، عينئذ إذا جاز عقلا قد يقع وقد لا يقع، قد يقع وقد لا يقع. العقل لا يمنع من رفع الحكم الشرعي بخطاب لاحق، كذلك العقل لا يمنع، هل وقع أو لا هذه مسألة أخرى، ولذلك تفرض المسائل أحيانا على مسألتين، جائز عقلا ولم يقع، ولم يقع، ولذلك يقول جائز على الأمة أن ترتد كلها، لكنه عقلا، وأما شرعا فهذا لا يقع، ونحن نقول لا يجوز لا عقلا ولا شرعا، لكن هذا كمثال. وجاز نسخ الرسم دون الحكم، الرسم المراد به ماذا؟ رسم الآية من القرآن، كتابتها لفظها. جاز نسخ الرسم، رسم الآية من القرآن، يعني اللفظ، دون الحكم، يعني رفع وجوه قرآنية الآية وخاصية قرآنية الآية، كمس المصحف وقراءة الجنوب قيل به بأنه لا يجوز، حينئذ يبقى ماذا؟ يبقى نسخ الرسم دون الحكم، نسخ الرسم يرتفع، حينئذ لا قرآنية له لللفظ، فيرتفع معه ماذا؟ كونه قرآنا، كونه لا يجوز مسه إلا على طهارة، كون الجنوب أو الحائض لا تقرأ على القول هذا، حينئذ نقول بقي الحكم لكن الرسم ارتفع، لكن الرسم ارتفع. مثاله قالوا نحو آية الرجم وهي الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة، حديث رواه البيهقي بتمامه عن عمر، فإنه كان قرآنا قال عمر قد قرأناها، رواه الشافعي وغيره، وبقي حكمه، ولذلك قد رجم صلى الله عليه وسلم المحصنين. كذاك نسخ الحكم دون الرسم عكسه، نسخ الحكم دون الرسم يعني الحكم يرتفع لكن القراءة باقية، وهذا هو الغالب ما في القرآن، غالب هو ماذا؟ هو ارتفاع الحكم مع بقاء التلاوة، مع بقاء التلاوة. كذاك أي كما يجوز نسخ الرسم دون الحكم كذاك يجوز نسخ الحكم دون الرسم الدال على ذلك الحكم، فتبقى القرآنية وخاصة القرآنية. مثلوا له بقوله تعالى وعلى الذين يطيقونه فدية، هذا نسخ حكمه وهو جواز الفطر مع الفدية، وبقي رسمه وتلاوته، هذا على هذا القول، قول ابن عباس رضي الله تعالى عنهما، والمراد به هنا المثال، ليس المراد تحقيق المسألة وإنما المراد به المثال. قال وعلى الذين يطيقونه فدية، مطلق على الذين يطيقونه فدية، حينئذ نقول ماذا؟ هذا نسخ حكمه وبقي لفظه، وهو تعيين الصوم، يعني إجاب الصوم، كان على التخيير وهو حكم شرعي ثم صار ماذا؟ صار معينا. والحكمة في رفع الحكم وبقاء التلاوة من وجهين، يقول قائم الفائدة، إذا كان القرآن أنزل من أجل ماذا؟ من أجل بيان التشريع، فإذا ارتفع الحكم حينئذ ما الفائدة في بقاء الآية؟ نقول من وجهين، أولا أن القرآن كما يتلى ليعرف الحكم والعمل به كذلك يتلى لكونه كلام الله تعالى ويثاب عليه، فأبقيت التلاوة لهذه الحكمة، هذه الحكمة من أجل تكثير الثواب. الثاني أن النسخ غالبا يكون للتخفيف، فأبقيت التلاوة تذكيرا للنعمة ورفعا للمشقة، إذن لهاتين المعنيين، لهذين المعنيين بقي الرسم دون الحكم. إذن ذكر نوعين، وجاز نسخ الرسم دون الحكم كذاك نسخ الحكم دون الرسم. بقي نوع ثالث وهو نسخ الرسم والحكم معا، نسخ الرسم والحكم معا. مثاله حديث عائشة رضي الله تعالى عنها قالت كان فيما أنزل الله 10 رضعات معلومات حرمنا، فنسخنا ب5 رضعات معلومات حرمنا، ثم نسخت 5 أيضا لكن تلاوة لا حكما، وهذا يصلح للنوعين. فتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهن مما يقرأ من القرآن، يعني يقرأها من لم يبلغه النسخ، وأما من بلغه النسخ حينئذ لا يقرأها، فلا إشكال في كلام عائشة رضي الله تعالى عنها. ثم قسم النسخ باعتبار المنسوخ، الأول باعتبار الناسخ والمنسوخ، الثاني التقسيم باعتبار المنسوخ، ونسخ كل منهما أي الرسم والبدن، والرسم والحكم إلى بدل ودونه، يعني إلى غير بدل، يعني قد يرفع الحكم الشرعي ويأتي حكم آخر بدلا عنه، وقد لا يأتي حكم آخر. إذا نقول هذا جائز وواقع، وهذا كذلك جائز وواقع. ونسخ كل منهما أي الرسم والحكم إلى بدل، إلى بدل، يعني يرفع الحكم السابق ويأتي حكم آخر بدلا عنه. مثاله نسخ استقبال بيت المقدس الثابت في السنة الفعلية في حديث الصحيحين بقوله تعالى: فولي وجهك شطر المسجد الحرام. هل حصل النسخ والبدل أو لا؟ نعم، كان يستقبل ماذا؟ يستقبل بيت المقدس، فنسخ هذا الحكم جاء بدلا عنه وهو الكعبة، وقوله يتربصن بأنفسهن 14 وعشرة، فإنه نسخ قوله: والذين توفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول. ودونه أي وإلى غير بدل، دون بدل، وهذا عند الجمهور، عند الجمهور، وقيل لا يجوز إلى غير بدل قول الظاهرية، لأنه مخالف للقول تعالى: ما ننسخ من آية إلى آخر. والصواب هو أنه واقع، أنه واقع. مثاله وجوب تقديم صدقة النجوى بقوله: إذا ناديتم الرسول فقدموا بين يدي نجواكم صدقة، فإنه نسخ بلا بدل، إذا قد يكون المنسوخ إلى بدل، وقد يكون المنسوخ إلى غير بدل، وكلاهما واقع وإن كان الثاني حصل فيه نزاع. وذاك تخفيف حصل، يعني ذاك ما هو النسخ تخفيف حصل. وجاز أيضا كون ذلك البدل أخف أو أشد، هذا باعتبار آخر، قد يكون شيء أحكام الشرعية فيه نوع مشقة، هذا لا إشكال فيه، والتعبير عنها بأنها تكاليف كذلك الأصل أنه لا إشكال فيه، أنه موافق للمعنى اللغوي، وكذلك الحس والحس والشاهد يشهد بذلك. فإذا كان كذلك حينئذ المنسوخ قد ينسخ إلى بدل أشد، وقد ينسخ إلى بدل أخف، وذكر هذين النوعين، بقي ما بقي إلى بدل مساوي، حينئذ إما أن ينسخ، إذا نسخ إلى بدل، هذا في النوع الأول، إما أن يكون ذلك البدل أخف مما قد بطل الذي ذهب، أو يكون أشد، أو يكون مساويا. وذاك نعم، وجاز أيضا، جاز عقلا وواقع شرعا أيضا، كما جاز السابق، كون ذلك البدل أخف، هذا خبر كون، كون ذلك البدل، البدل هذا نعت، هذا عطف بيان، أو بدل من ذلك، كون ذلك البدل، كون البدل أخف، أو أشد يعني أثقل، أخف النسخ إلى بدل أخف، هذا لا خلاف في جوازه، وكذلك لا خلاف في وقوعه، فهو جاهز عقلا وواقع شرعا. ومثاله نسخ مصابرة العشرة من الكفار في القتال إلى مصابرة اثنين، ده منسوخ من أشد إلى أخف، كان يجب عليه أن يقف أمام العشرة، وهذا فيه شدة، حينئذ نسخ إلى ماذا؟ إلى اثنين، بقوله: إن يكن منكم 20 صابرون يغلبوا 200، بقوله: فإن يكن منكم 100 صابرة يغلبوا 200، إذا حصل فيه التخفيف من الأشد إلى الأخف. أخف أو أشد، النسخ إلى أشد هذا في خلاف، الصحيح الجواز، وكذلك الوقوع، كنسخ التخيير بين صيام رمضان والإطعام بوجوب الصوم، هذا من أخف إلى أشد، لا شك أن وجوب الصوم تعينه هذا شديد، وأن التخيير هذا خفيف، فنسخ الأخف إلى الأشد، وقيل لا يقع للآيات الدالة على التيسير والتخفيف ورفع الحرج، والصواب أنه واقع. بقي ماذا؟ المساوي، وهذا مثاله نسخ القبلة بيت المقدس إلى الكعبة، هذا ليس فيه عمل، وإنما فقط ينتقل من جهة إلى جهة، لا يوصف بكونه أخف ولا بكونه أشد، بل يكون وسطا، وهو أن يكون مساويا. إذن هذا تقسيم للبدل، وجاز أيضا كون ذلك البدل أخف أو أشد مما قد بطل، يعني بطل حكمه. ثم قال رحمه الله تعالى: ثم الكتاب بالكتاب ينسخ كسنة بسنة فتنسخ. ولم يجز أن ينسخ الكتاب بسنة، بل عكسه صواب. ثم يجوز نسخ حكم بعض الكتاب ببعض، بمعنى أن الناسخ هنا ما هو الحكم الشرعي ثبت بوحي، هكذا على جهة الإجمال، ثبت بوحي، حينئذ رفعه يكون بماذا؟ يكون بوحي. فإذا ثبت بوحي والسنة وحي، حينئذ نقول كل من الكتاب والسنه ينسخ الاخر، كل من الكتاب والسنه ينسخ الاخر، فالقران ينسخ القران، ينسخ بعضه بعضا، والسنه ينسخ بعضها بعضا مطلقا على الصحيح، وكذلك الكتاب ينسخ بالسنه والسنه تنسخ بالكتاب. اذا ما دام ان الحكم الشرعي الثابت السابق بخطاب سابق ثابت بوحي، حينئذ الرفع يكون بماذا؟ بوحي. فكل ما صح اثباته على انه وحي من عند الله تعالى صح ان ينسخ به، هذا هو القاعده الصحيحه خلافا على تفصيل عند الاصوليين. ثم الكتاب بالكتاب ينسخ، ثم الكتاب ينسخ بالكتاب، يعني بعض الكتاب ينسخ بعضه الاخر، ويجوز نسخ حكم بعض الكتاب ببعض، وهذا بلا خلاف، بلا خلاف، كما في ايتي العده وايتي المصابره السابقه، مصابره ايه نسخت ايه. اليوم جمعه انت مش عندكم؟ ها؟ الله المستعان. ثم الكتاب بالكتاب ينسخ، اذا كما في ايتي المصابره، وهذا قلنا لا خلاف فيه، كسنه بسنه فتنسخ، يعني السنه تنسخ بالسنه، لكن مراد الناظم هنا ماذا؟ ما عدا نسخ المتواتر بالاحاد، فانه سينص عليه انه لا يجوز، انه لا يجوز، كسنه بسنه فتنسخ، اي ويجوز نسخ حكم بعض السنه بالسنه على جهه الاجمال، ولكن عنده كغير من جمهور الاصوليين ان المتواتر لا من السنه، ان المتواتر لا ينسخ بالاحاد، لا بد من ماذا؟ لا بد من القوه، لا بد من اتحاد الخطابين المتقدم واللاحق قوة، فإذا كان كذلك جاز، وأما الضعيف لا يقوى على رفع القوي، فإذا كان كذلك ترتب عليه أن الأحاد لا ينسخ المتواتر، بل بعضهم قال السنة برمتها لا تنسخ الكتاب كما سيأتي. إذن كسنة، أي ويجوز نسخ حكم بعض السنة ببعض، ومراده ما عدا نسخ السنة المتواترة بالأحاد فإنه سيصرح بعدم جوازه، وهذا كما في حديث مسلم قوله صلى الله عليه وسلم: كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها، نهيتكم نهى، فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم بأنه قد نهى، وهذا سنة فزوروها. إذن جمع بين حكمين في خطاب واحد، وهل الثاني متراخن عن الأول؟ قطعا، كنت نهيتكم في السابق عن زيارة القبور، وقطعا أنه ليس في مجلس واحد، وإنما قال: كنت نهيتكم عن زيارة القبور، يعني فيما سبق، فزوروها الآن، فرفع الحكم السابق النهي بالأمر استحبابا، الأمر استحبابا، كسنة بسنة فتنسخ. قال: ولم يجز أن ينسخ الكتاب بسنة، ولم يجز أن ينسخ الكتاب بسنة، هذا قد يقال بأنه على ظاهره على قول بعض أهل الأصول بأن الكتاب لا ينسخ بالسنة مطلقا حتى بالمتواتر والأحاد، وهذا مذهب الشافعي وأحمد أو اختيار ابن قدامة وابن تيمية وابن باز رحمهم الله تعالى، أنه لا يجوز نسخ القرآن بالسنة مطلقا حتى لو كانت السنة متواترة، بل لا ينسخ القرآن إلا قرآن مثله، وحجة قوله تعالى: ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها أو مثلها. قالوا: ولا يكون مثل القرآن، يعني ولا خيرا منه إلا قرآن، لا يكون مثل القرآن ولا خيرا منه إلا قرآن، وكذلك لقوله: قل ما يكون لي أن أبدله من تلقاء نفسي، والنسخ بالسنة تبديل منه. وذهب جمهور الأصوليين إلى أنه يجوز نسخ القرآن بالسنة المتواترة دون ماذا؟ دون الأحاد. وعليه ظاهر كلام المصنفون ماذا؟ أنه يعني ولم يجوز أن ينسخ الكتاب بسنة، يريد غير المتواترة، يريد غير المتواترة بناء على ما ذهب إليه جمهور الأصوليين، وهو أنه يجوز نسخ الكتاب بالسنة المتواترة دون الأحاد، والسر في ذلك أن الأحاد أضعف، والضعيف لا يقوى على رفع القوي، فلذلك لا يجوز نسخ القرآن وكذلك السنة المتواترة بالأحاد. إذن جمهور الأصوليين ذهبوا إلى أنه يجوز نسخ القرآن بالسنة المتواترة، لأن الجميع وحي من الله تعالى، وإذا كان كذلك هذه العلة موجودة في الأحاد، وإذا كان كذلك حينئذ لا فرق بين المتواتر والأحاد على الصواب، لأن يعني كل منهما ينسخ به القرآن بشرط أن يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أن يصح السند، حينئذ نقول هذا وحي وصح نسبته إلى الوحي، فإذا كان كذلك فالوحي يرفع حكم الوحي المتقدم، والعلة واحدة، ولذلك العلة التي ذكروها في كون المتواتر من السنة ينسخ القرآن هي قولهم: لأن الجميع وحي من الله تعالى، فالناسخ والمنسوخ من عند الله تعالى، والله هو الناسخ حقيقة، لكنه أظهر النسخ على لسان رسول صلى الله عليه وسلم، وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم. ومثاله آية التحريم بعشر رضعات نسخنا به بالسنة. وقوله كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية الوالدين والأقربين، نسخه حديث لا وصية لوارث، ومن أنكره قال الناسخ آية المواريث. المراد هنا المثال. القاعدة كما قررنا بالأمس أن بحث الأصوليين الأصل في تقرير القاعدة، وأما المثال قد يوجد وقد لا يوجد، قد يناقش فيه إلى آخره. المراد هنا القاعدة. فالأصل أنه يجوز نسخ الكتاب بالسنة مطلقا، لأن الجميع وحي، والله تعالى هو الناسخ حقيقة، وأظهر النسخ على لسان رسول صلى الله عليه وسلم، والنسخ في الجملة بيان. وإذا كان كذلك فهو داخل في قوله تعالى وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم. إذا كان كذلك فمتى ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم ثبوتا تطمئن إليه النفس، حينئذ نقول جاز النسخ به. إذن قوله ولم يجز أن ينسخ الكتاب بسنة مطلقا، وقد قال به بعض أهل العلم، وعليه ابن تيمية وابن قدامة وابن باز رحمه الله تعالى. وعلى ظاهر كلام مصنف هنا على قول جمهور الأصوليين ولم يجز أن ينسخ الكتاب بسنة، يريد ماذا؟ الأحاد، يعني غير المتواترة. بل عكسه صواب، بل هذا للانتقال، عكسه صواب، عكسه أي عكس الحكم السابق، وهو نسخ الكتاب بالسنة، أن ينسخ الكتاب بسنة، أن تنسخ السنة به بالكتاب، أي عكس نسخ الكتاب بالسنة وهو نسخ حكم السنة بالكتاب صواب، كما مر في استقبال البيت المقدس، هذا بالسنة جاء نسخه بماذا؟ بالكتاب، جاء نسخه به بالكتاب. وذو تواتر بمثله نسخ، وغيره بغيره فلينتسخ. واختار قوم نسخ ما تواتر بغيره وعكسه حتما يرى. وذو تواتر من كتاب وسنة، من كتاب وسنة. وذو تواتر بمثله، قد يقال بأنه يريد ماذا؟ يريد به السنة، محتمل، لكن لو أدخلنا كذلك القرآن لا إشكال فيه. وذو تواتر بمثله، يعني بمتواتر مثله نسخ، إذن المتواتر ينسخ المتواتر، هذا بالسنة وكذلك في القرآن، القرآن متواتر، القرآن متواتر، وإن كان الصحيح لا يشترط فيه التواتر، متى ما صح فهو قرآن، لكن على ما شاء عند الأصوليين والقرآن أنه لابد فيه من المتواتر، لابد فيه من التواتر. وذو تواتر من كتاب أو سنة بمثله بمتواتر نسخ، أي يجوز نسخ حكم المتواتر من كتاب وسنة بمتواتر مثله. ومذهب الجمهور أنه يجوز نسخ السنة بالقرآن، وذهب الشافعي لأن السنة لا ينسخ إلا سنة مثلها. وغيره بغيره، وغيره غير ماذا؟ غير المتواتر، وهو الأحاد، بغيره بالأحاد والمتواتر، وغيره يعني غير المتواتر وهو الأحاد، بغيره بغير الأحاد وهو المتواتر والأحاد، هذا الذي عناه مصنف رحمه الله تعالى. فلينتسخ، فلينتسخ. إذن الأحاد ينسخ الأحاد، نعم. المتواتر ينسخ المتواتر، نعم. المتواتر ينسخ الأحاد، نعم. الأحاد ينسخ المتواتر عند الجمهور، لا. والصواب نعم، صواب نعم، لأن العلة واحدة. متى ما جاز أن يحمل الحكم في المتواتر في كون ناسخا للقرآن لكونه وحيا، العلة موجودة في الأحاد فهو وحي ولا إشكال فيه، يكون ناسخا للقرآن. وأما الاستدلال بكونه ضعيفا، نقول الضعيف هنا إذا صح إثبات الحكم الشرعي به حينئذ فهو حكم شرعي. لا شك أن الأدلة ليست على مرتبة واحدة، القرآن من حيث تواتره حينئذ نقول هو آكد في الثبوت من السنة جملة وخاصة الأحادية، إذن السنة أدنى من الكتاب. هل يلزم من ذلك عدم اعتبار التخصيص والتعميم والإطلاق والتقييد والبيان والإجماع؟ لا. إذن الأحكام الشرعية شيء والحكم على الطريق شيء آخر، فمتى ما صح إثبات الأحكام الشرعية بهذا الطريق حينئذ نقول ماذا؟ نقول ثبت الحكم الشرعي. وأما كونه ضعيفا فهذا باعتبار غيره، ولا يمنع أن يكون صحيحا في نفسه، والاعتبار هنا به بالصحة، اعتباره بالصحة لا بالقوة، لا بالقوة. إذن وذو تواتر بمثله نسخ، وغيره بغيره فلينتسخ، وغيره بغيره فلينتسخ. قال بعضهم لا يجوز نسخ المتواتر بالآحاد لأنه دونه في القوة، إذ المتواتر قطعي والآحاد ظني، فلا يرتفع به، وعليه جمهور الأصوليين. عليه جمهور الأصوليين، وهو أنه لا يجوز نسخ المتواتر به بالآحاد. إذا نظروا إلى ماذا؟ إلى كون المتواتر قطعي والآحاد ظني، حينئذ لا يرتفع القطع به بالظني، وليس الأمر كذلك، لأن الحكم هو مدلول اللفظ، وهذا إنما يكون فيه في ماذا؟ في الطريق، وليس البحث فيه في الطريق. واختار قوم النسخ ما تواتر بغيره، واختار قوم، وهذا هو الراجح، نسخ ما تواتر بغيره، يعني نسخ المتواتر بغيره وهو الآحاد غير متواتر، وهذا هو الراجح، لأن محل النسخ هو الحكم، هو الحكم، والدلالة عليه بالمتواتر قد تكون ظنية، فهو كالآحاد، والكل وحي، هذا هنا البيت القصير، الكل وحي، ومحل النسخ هو الحكم وليس اللفظ، وليس اللفظ. وعكسه حتما يراع، عكسه أي عكس جواز نسخ المتواتر بالآحاد، وهو جواز نسخ الآحاد بالمتواتر حتما يراع، عكس ما هو عدم الجواز، عدم الجواز، يعني رجح المصنف ماذا؟ عدم جواز نسخ المتواتر بالآحاد، وعكسه حتما يعني لازما وجوبا عقليا يرى، يعني يعلم، باب أولى. قال رحمه الله تعالى: باب في التعارض بين الأدلة والترجيح، باب في التعارض بين الأدلة والترجيح. وهذا قد ذكرنا فيما سبق في تعريف أصول الفقه، أنه المراد بقوله وكيف يستدل بالأصول، كيف يستدل بالأصول، كيفية الاستدلال بالأدلة. عرفنا أن اللفظ، أن الدليل قد يكون عاما، وقد يكون خاصا، وقد يكون مجملا، وقد يكون مبين، عرفنا فيما سبق. الآن حينئذ قد يحصل نوع تعارض وتقابل بين دليلين، حينئذ نظن الظان أن بينهما ماذا؟ تناقضا، فكيف نجمع؟ هذا المراد به بهذا الفصل، وهو الكتاب السادس في جمع الجوامع، وهو من الركائز للمجتهدين. باب في التعارض بين الأدلة والترجيح، عندنا تعارض وعندنا ترجيح. تعارض تفاعل، من عرض الشيء يعرضه، كأن كل من النصين عرض للآخر حين خالفه، كل منهما عرض للآخر، إذن بمعنى التقابل. والمراد به تقابل الدليلين على سبيل الممانعة، يعني يخالف أحدهما الآخر، يخالف أحدهما الآخر، تقابل الدليلين على سبيل الممانعة. وهو نوعان، تعارض نوعان، تعارض كلي وتعارض جزئي. تعارض كلي من كل وجه، هذا لا يوجد فيه في القرآن، لأنه ماذا؟ تناقض. تعارض جزئي من وجه دون وجه، ويمكن الجمع، حينئذ نقول هذا يقع في الأدلة الشرعية. تعارض كلي إن كان التعارض بين الدليلين من كل وجه بحيث لا يمكن الجمع بينهما، فهذا هو التناقض، هذا هو تناقض. تعارض جزئي إن كان التعارض بين الدليلين من وجه دون وجه بحيث يمكن الجمع بينهما، وهذا الذي يعنيه ماذا؟ الصليون بهذا الباب، لأنه يقع نوع تعارض بين الدليلين من وجه دون وجه ويمكن الجمع، ويمكن الجمع، حينئذ نقول هذا يسمى تعارضا. والترجيح، ترجيح تفعيل، من رجح الشيء ترجيحا، وهو تقوية أحد الدليلين على الآخر. إذن يقع التعارض، ثم ماذا يصنع المجتهد؟ يقوي أحد الدليلين على الآخر، إما بإعمال الدليلين، وإما بتقديم أحد الدليلين على الآخر، إما بإعمال الدليلين، وهذا هو الأولى والمقدم، متى ما أمكن الجمع فهو المتعين، وإما بفصل الدليلين بأن يجعل هذا لحالة وهذا لحالة أخرى. إذن المراد بالترجيح تقوية أحد الدليلين على الآخر. ومحل الترجيح والظنيات، لأنه لا تعارض بين قطعيين، ولا تعارض بين قطعي وظني، لأنه إذا تعارض القطعيان تناقضا، وهذا لا يوجد، وإذا تعارض القطعي والظني فالقطعي مقدم على الظني، إذن يقع التعارض أين؟ الترجيح أين؟ لما يكون بالظنيات، يكون في الظنيات. إذا الترجيح فرع التعارض، لا يصار إلى الترجيح بين الأدلة المتعارضة إلا بعد محاولة الجمع بينهما أو بينها، فإن الجمع مقدم على الترجيح، فإن أمكن الجمع وزال التعارض امتنع الترجيح، ومتى امتنع الجمع بين المتعارضين وجب الترجيح، ولا يجوز الترجيح بدون دليل البتة، لأنه يعتبر تحكما. قال رحمه الله تعالى: باب في التعارض بين الأدلة الشرعية والترجيح. تعارض النطقين في الأحكام يأتي على أربعة أقسام: إما عموم أو خصوص فيهما أو كل نطق فيه وصف منهما أو فيه كل منهما، ويعتبر كل من الوصفين في وجه ظهر. تعارض النطقين يعني النصين كتابا وسنة، يعني من قول الله تعالى أو من قول رسول الله صلى الله عليه وسلم، قد يقع التعارض في ظاهره بين آية وآية، أو بين حديث وحديث، أو بين آية وحديث. إذن التعارض يقع بين الوحيين. نطقين هذا تثنية ماذا؟ تثنية نطق. وهل يجوز وصف القرآن بالنطق؟ نعم يجوز. هذا كتابنا ينطق عليكم، ها ينطق، ما هو الكتاب، إذن يجوز أن يقال النطق ولا إشكال فيه. تعارض النطقين في الأحكام يأتي على أربعة، بالتنوين للضرورة، أربعة أقسام: مضاف مضاف إليه، أولا المضاف إليه للضرورة، إما عموم، كل من الدليلين متعارضين عام، كل من الدليلين المتعارضين عام، يعني تعارض عام وعام، ماذا نصنع؟ لابد من الترجيح. أو خصوص فيهما، إما عموم فيهما يعني في الدليلين، أو خصوص فيهما يعني في الدليلين، كل منهما خاص، هذا القسم الثاني. أو كل نطق من النطقين فيه وصف منهما، يعني من وجه عام ومن وجه خاص. نعم. أو كل نطق يعني من الدليلين أو النطقين فيه وصف منهما، يعني يقع التعارض بين النطقين، المراد به هنا الثالث أحدهما عام والآخر خاص، المراد بهذا الشطر الثاني. أو كل نطق فيه وصف منهما، كل نطق من النطقين فيه وصف دون الوصف الآخر، فيكون عاما لا خاصا، والآخر يكون خاصا لا عاما، لأن القسم الرابع هو الذي عناه بماذا؟ أن يكون الدليل الواحد فيه عموم وخصوص، والدليل الثاني فيه عموم وخصوص. إذن هذه أربعة أقسام. أو كل نطق فيه وصف منهما، يعني يقع التعارض بين النطقين أحدهما عام والآخر خاص. أو هذا الرابع، فيه يعني في النطق الواحد منهما كل منهما من العموم أو الخصوص، كل منهما من العموم والخصوص، يعني الدليل الواحد من وجه هي عام، من وجه هو عام، ومن وجه هو خاص، حينئذ نقول اجتمع الوصفان في دليل واحد. وهنا كذلك، حينئذ يحصل ماذا؟ يحصل تضارب بين الخاصين وبين العامين، بين الخاصين وبين العامين، أو فيه كل منهما ويعتبر كل من الوصفين في وجه ظهر، وجه وجهة بمعنى واحد، بمعنى واحد. إذن هذه أربعة أقسام، أربعة أقسام: تعارض بين عامين، تعارض بين خاصين، تعارض بين عام وخاص، تعارض بين عام وخاص من وجه وجه مع نظيره. ثم قال رحمه الله تعالى: فالجمع، أراد أن يبين القاعدة التي ينبغي اعتمادها وهنا على جهة التأصيل العام فقط لا على جهة التفصيل. فالجمع بين ما تعارض هنا في الأولين واجب إن أمكن، وحيث لا إمكان فالتوقف ما لم يكن تاريخ كل يعرف، فإن علمنا وقت كل منهما فالثاني ناسخ لما تقدم، وخصصوا في الثالث المعلوم بذي الخصوص لفظ ذي العموم، وفي الأخير شطر كل نطق من كل شق حكم ذاك النطق، فخصص عموم كل نطق منهما بالضد من قسميه وعرفناهما. إذن هذه الأوجه التي يمكن الجمع بين الأقسام الأربعة السابقة، واضحة أو لا؟ فالجمع هذا مبتدا، الفاء الفصيحة، الجمع بين ما بين نصين أو نطقين أو دليلين تعارضا، هذا فاعل يعود إلى ما، تعارضا دليلان هنا في الأولين، الأولين هذا تثنية أول وهو ملحق بالمثنى، لأنه إذا حل أول وأول، أول وأول، أو أول وثاني، أول وثاني، هذا كالقمرين، ليس أول وأول، ليس عندنا أول وأول، عندنا الأول وعندنا الثاني، كذلك حينئذ الثاني هو الذي أطلق عليه الأول مجازا، كالقمرين إذا حل صار ماذا؟ قمر وشمس، هنا أول وثاني، إذن يكون من الملحق به بالمثنى. هنا أي في هذا المقام في الأولين، أي القسم الأول والقسم الثاني، القسم الأول ما هو؟ تعارض عمومين عام وعام، والثاني تعارض خصوصين، حينئذ الجمع واجب، هذا الخبر. الجمع واجب، بل القاعدة في باب التعارض هو الجمع، هذا الأصل، لأنه إعمال للدليلين، ومتى ما أمكن إعمال الدليلين تعين ووجب. وإذا كان كذلك حينئذ يسعى الناظر والمجتهد أن يجمع بين النصين، أن يجمع بين النصين وبين العمومين وخصوصين. هنا في الأصل أنه ليس بجمع، وإنما يفعل ماذا؟ هو مراده أن يعتذر بأن هذا النص له حال غير الحال التي للنص الآخر، بمعنى أنه يجعل الجهة مفكة، يجعل الجهة مفكة، ليست نازلة على حكم واحدة، وإنما يعتبر الجمع هنا جمعا صوريا، أو إن شئت تقول جمعا مجازيا. لماذا؟ لأنه لم ينزل النصين على حال واحدة، لو نزل النصين على حال واحدة لقلنا جمعا حقيقيا، لكن المراد به ماذا؟ أن يجعل لهذا حال مفكة عن الحال الأخرى، هذا يعتبر ماذا؟ يعتبر جمعا. حينئذ يلتمس الفقيه، وهذا مما يقع فيه نزاع، مما يقع فيه خلاف، أكثر الخلاف فيما تعارضت فيه الأدلة هو في هذا، فيفهم المجتهد أن هذا النص العام له معنى غير النص الآخر، حينئذ في الحقيقة هو ماذا؟ هو فك التعارض، لأنه إذا حمل هذا على معنى وحمل الآخر على معنى آخر أين التعارض؟ لا تعارض، وإنما هو في ظاهره أنه ماذا؟ أنه متعارض. فالجمع هنا يعتبر جمعا صوريا، إذن فالجمع واجب هنا، وذلك بأن يحمل أن يحمل كل منهما على حال، إذ لا يمكن الجمع بينهما مع إجراء كل منهما على عمومه، لأن ذلك محال. هذا يدل على العموم من كل وجه، جميع الأفراد وثبت له حكم، وهذا يدل على اللفظ نفسه ثبت له حكم آخر، حينئذ اللفظ العام هو اللفظ العام هنا، كيف يمكن الجمع بينهما؟ هذا يدل على الإثبات، هذا يدل على النفي، ولا يجتمعان في محل واحد، وإنما نجعل لهذا صورة ولهذا صورة، وهذا الذي حصل به الجمع، لأن ذلك محال، لأنه يفضي إلى الجمع بين النقيضين، فإطلاق الجمع بينهما مجاز عن تخصيص كل واحد منهما بحال، هذا في القسم الأول وفي القسم الثاني، القسم الأول تعارض العمومين، والقسم الثاني تعارض الخصوصين، تعارض الخصوصين. مثل لتعارض العمومين، والمراد المثال ليس مناقشة في ما يستنبط منه، حديث مسلم: ألا أخبركم بخير الشهود الذي يأتي بشهادته قبل أن يسألها، وحديث الصحيحين: خيركم قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم ثم يكون بعدهم قوم يشهدون قبل أن يستشهدوا. ألا أخبركم بخير الشهود الذي يأتي، الذي صيغة عموم، ولفظ قوم في الثاني، كذلك عامان في كل شهادة بدون استشهاد، بدون استشهاد. وحكم في الأول بالخيرية، ألا أخبركم بخير الشهود، وفي الآخر بماذا؟ الشرية، ثم يلونهم ثم يكون بعدهم قوم يشهدون قبل أن يستشهدوا، هذا فيه ذم، فيه ذم، وفي الآخر بالشرية، وهما متنافيان، لكن أمكن الجمع بينهما بتنزيل هذا في حق الله وهذا في حق العباد، إذن فكت الجهة. فحمل الأول على حق الله تعالى كالطلاق والعتاق، والثاني على حقنا. وكذلك بعضهم ذهب إلى أن الأول محمول على إذا كان من له الشهادة غير عالم بها، والثاني على ما إذا كان عالم الخيرية في الشهادة إذا أدلى بها لمن لا يعلم فتبرع بها، حينئذ يكون قد أعان أخاه المسلم، والثاني الذي فيه الشديد كان يعلم أن هذا عنده شهادة لكنه جاء من عندي نفسي. المقصود هنا هذا أو ذاك، أن ينفك العموم الأول عن الثاني. ومثل لتعارض الخاصين، تعارض الخاصين مع الجمع، حديث أنه توضأ وغسل رجليه، وحديث أنه توضأ ورش الماء على قدميه وهما في النعلين، غسل ورش مختلفان، وهذا خاص لأنه في وضوء، وكذلك المحل ماذا؟ المحل القدم، حينئذ يكون خاصا. هل يمكن الجمع في وضوء واحد يغسل فلا يرش، أو يرش فلا يغسل؟ هذا محال، إذا لابد من تخريجه هذا على موضع وهذا على موضع، بأن نجعل الرش مثلا لتجديد الوضوء والآخر لرفع الحدث، أو كل غير ذلك. وحيث لا إمكان فالتوقف ما لم يكن تاريخ كل يعرض، وحيث لا إمكان كان ماذا؟ الجمع بين الدليلين العامين أو الخاصين، فالتوقف يعني وجب التوقف فيهما عن العمل بهما إلى أن يظهر مرجح لأحدهما على الآخر فيعمل به، فالتوقف حينئذ هو الواجب. اللهم استعان. وحيث لا إمكان فالتوقف، توقف يعني عن العمل بهما حتى يرد الدليل، حتى يرد الدليل المرجح لأحدهما على الآخر. وهذا ليس حكما عاما يعني لجميع الأمة أن تتوقف في نصين ثبتا عن النبي صلى الله عليه وسلم، لا، وإنما هذا لا وجود له البتة ولا يقع، وإنما يكون بماذا؟ في نظر المجتهد الخاص، فهو يتوقف لعدم إمكان الجمع، غيره من الناس قد أمكن الجمع، إذن عمل بالنصين، عمل به بالنصين، فالتوقف هنا يعتبر خاصا باعتبار المجتهد لا باعتبار جميع الأمة، لأنه لا نظير له ولا يجوز وقوعه أصلا. وحيث لا إمكان يعني الجمع بين النصين فالتوقف فيهما عن العمل. قالوا مثاله قوله تعالى أو ما ملكت أيمانكم، قوله وأن تجمعوا بين الأختين، أو ما ملكت، ما ملكت أيمانكم، ولو كانت أختين، وأن تجمعوا بين الأختين، هذا تحريم، دخل بالأختين ماذا؟ الأمتين، إذن إحدى الآيتين حرمت وإحدى الآيتين أباحت، أو ما ملكت أيمانكم هذه أباحت والثانية حرمت، وأن تجمعوا بين أختين هذه حرمت عليكم هاتكم آية النساء، فالأول يجوز جمع الأختين بملك اليمين والثاني يحرم ذلك. توقف عثمان رضي الله تعالى عنه لما سئل عنها وقال حلتهما آية وحرمتهما آية، فتوقف فيها، لكن غيره رجح، غير رجح، قدم ماذا؟ قدم التحريم على ماذا؟ على الإباحة. لماذا؟ لأن أو ما ملكت أيمانكم هذا لم يسق في بيان الأحكام الشرعية المتعلقة بالنكاح ونحوه، وإنما أراد به ماذا؟ أراد به الامتنان. وأما وأن تجمعوا بين الأختين فهذا محل في الحديث عن الأحكام الشرعية، وإذا كان كذلك فما جاء اللفظ في محله في سياق بيان الأحكام الشرعية مقدم على غيره، مقدم على غيره، حينئذ يكون ماذا؟ التحريم مقدم على، يكون التحريم مقدما على الإباحة. ورجح الفقهاء التحريم بدليل خارجي لما ذكرنا، وكذلك الأصل في الأفضاع التحريم، وكذلك الاحتياط. ما لم يكن تاريخ كل يعرف، ما لم يكن تاريخ، ما لم يكن تاريخ كل يعرف، هذا متى؟ أين نقدره؟ ما لم يكن تاريخ كل يعرف، فالجمع واجب ما لم يكن تاريخ كل يعرف، لأن قلنا ماذا؟ إذا حصل تعارض بينه، الآن التعارض حاصل بين عامين، إن علم التاريخ فالثاني ناسخ عن الأول، إذا علم التاريخ فالثاني ناسخ لين الأول، وإلا فالجمع، فإن علمنا وقت كل منهما فالثاني ناسخ لما تقدم. إذن لأن التعارض هنا يدل على ماذا؟ على أن أحد النصين يثبت حكما والآخر يرفعه، والآخر يرفعه. أنا مشوش علي ترى، لكن مظاهرة وشيء اليوم جمعة سبحان الله. طيب ما يغلق الباب؟ هذا إزعاج. سبحان الله، لكل بلد أحواله وخصائصهم، ولذلك الأحسن الفتوى لكل بلد أهله. أي نعم. ما لم يكن تاريخ كل يعرفه، فإن علمنا وقت كل منهما من النصين المتعارضين فالثاني المتأخر في النزول لا في التلاوة ناسخ لما تقدم، ألف الإطلاق لما تقدم، ما موصولة مع صلتها قوة المشتق يعني المتقدم، للمتقدم كما في آيتي عدة الوفاة وآيتي المصابرة. وخصصوا في الثالث المعلوم بذي الخصوص لفظ ذي العموم، وخصصوا أي حكموا علماء الشريعة حكموا أي علماء الشريعة حكموا بماذا؟ بالتخصيص في الثالث يعني القسم الثالث المعلوم بذي الخصوص، خصصوا في الثالث بذي الخصوص لفظ ذي العموم، لفظ ذي العموم يعني جمعوا بينهما بأن حملوا العام على الخاص، حملوا العام على الخاص، بمعنى أخرجوا الفرد الذي دل عليه اللفظ العام عن حكم العام. أخرجوا الفرد الذي دل عليه اللفظ العام بدليل الخاص، فقالوا الحكم محمول على جميع الأفراد ما عدا هذا الفرد الذي دل عليه الخاص، وهذا كثير في الكتاب والسنة. خصصوا في الثالث أي في القسم الثالث، وهو تعارض العام مع الخاص المعلوم، هذا تتميم بذي الخصوص لفظ ذي العموم لفظ العام، سواء ورد معا أو تقدم أحدهما على الآخر أو جهل التاريخ. يعني التعميم والتخصيص هنا لا يشترط فيه ماذا؟ العلم بالمتقدم والمتأخر أو العلم بالتاريخ، بل لو علم التاريخ إن كان هذا المسألة فيها نزاع، الإمام أحمد عنه رواية أنه إذا علم التاريخ ففيه شيء آخر وهو النسخ. على كل هنا نقول ماذا؟ أن العام يخاص بدليل خاص مطلقا، علم التاريخ أو لا، علم المتقدم أو لا، فالحكم عام. فيما سقط السماء العشر ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة، عرفنا ذلك فيما سبق. وفي الأخير شطر كل نطق من كل شق حكم ذاك النطق، فاخصص عموم كل نطق منهما بالضد من قسميه وعرفناهما. يعني أنه إذا تعارض عام وخاص أو تعارض ما فيه عموم وخصوص من وجه مع مثل آخر، حينئذ هكذا خاص الآخر يخص به عموم الأول، وخاص الأول يخص به عموم الثاني، فيجمع بينهما من هذه الحيثية. وهذا الغالب فيما يكون ماذا؟ يكون المنطوق يدل على شيء والمفهوم على شيء آخر، منطوق يدل على شيء والمفهوم يدل على شيء آخر. لذلك مثلوا بحديث إذا كان الماء قلتين فإنه لا ينجس، مثلا إذا كان الماء قلتين فإنه لا ينجس، هذا فيه خصوص وفيه عموم، خصوص في القلتين يعني محدد الماء، وعام في ماذا؟ فإنه لا ينجس، تغير أو لم يتغير، صحيح؟ إذا خاص وعام، فيه عموم وهو ما وهو قوله فإنه لا ينجس، لا ينجس هذا فعل مضارع في سياق النفي فيعم، لا ينجس مطلقا ولو تغير، ولو ففي عموم تغير أو لم يتغير. ثم هو خاص في القلتين مع حديث أبي أمامة إن صح الماء لا ينجس شيء إلا ما غلب على ريحه أو طعمه أو لونه، الماء ما قيده بالقلتين، إذن عام في ماذا؟ في الماء، وخاص في ماذا؟ في المتغير، في المتغير. قال هنا فالأول خاص في القلتين عام في المتغير وفي غيره، والثاني خاص في المتغير عام في القلتين وما دونهما، فيخص عموم الأول بخصوص الثاني فيحكم بأن ما دون القلتين ينجس ولو لم يتغير، ولو لم يتغير. وهذا اعتبارا بمفهوم حديث ابن عمر إذا كان الماء قلتين لم يحمل الخبث، وهو المرجع عند الفقهاء. إذن وفي الأخير شاطر كل نطق، ومن ذلك حديث لا صلاة بعد الصبح حتى تطلع الشمس، مع حديث إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين، لا صلاة حتى تطلع الشمس، الصلاة عامة والوقت هنا مخصص. إذا دخل أحدكم المسجد في أي وقت فلا يجلس حتى يصلي ركعتين، يعني إذا الجمع بينهم على ما هو عليه مشهور. وفي الأخير شاطر كل نطق، وفي الأخير يعني القسم الأخير الرابع شاطر، والشاطر المراد به شاطر الشيء نصفه، شاطر نصفه يعني نصفه عام ونصفه خاص، هذا الذي عناه. شاطر كل نطق دليل نص من النطقين من كل شق، يعني الشق الأول يقابل الشق الثاني، العام يقابل الخاص، والخاص يقابل العام، حكم ذاك النطق، يتبين حكم الأول بحمله على الثاني، يتبين حكم العام بحمله على خاص الثاني، وتبين حكم عام الثاني بخاص بحمله على خاص الأول. وفي الحقيقة هو داخل في قوله وخصصوا في الثالث المعلوم بذي الخصوص لفظ ذي العموم، كذلك لأنه إذا تعارض عام وخاص ماذا نصنع؟ نخص العام بالخاص. إذن نفس القاعدة نطبقها في ماذا؟ إذا كان العموم هو مدلول اللفظ كله أو بعض مدلوله، حينئذ نقول هذا يخص هذا. نعم، من كل شق حكم ذاك النطق وهو عمومه أي النص، فأخصص عموم كل نطق منهما من النصين بالضد الذي هو الخصوص، فأخصص عموم كل دليل نطق منهما من الدليلين العامين بالضد يعني بالخصوص إن أمكن، وإلا فيطلب الترجيح من قسميه وعرفناهما، يعني عرف هذين الأمرين. إذن هذا الباب عنا به المصنف رحمه الله تعالى على جهة الإجمال وتأصيل القواعد العامة عند الأصوليين، وهو التعارض بين الدليلين مع الترجيح، مع الترجيح. قال رحمه الله تعالى: باب الإجماع هو ثالث الأدلة الشرعية، ثالث الأدلة الشرعية. قال رحمه الله تعالى: هو اتفاق كل أهل العصر أي علماء الفقه دون نكر على اعتبار حكم أمر قد حدث شرعا كحرمة الصلاة بالحدث. الإجماع هو ثالث الأدلة الشرعية، سبق ماذا؟ الكتاب والسنة والإجماع، وبقي القياس. باب الإجماع. إجماع لغة يطلق على معنيين، أحدهما العزم المؤكد كما في قوله: فأجمعوا أمركم، أي عزموا على أمركم كذلك. وثانيهما الاتفاق، هذا المراد هنا، ثانيهما الاتفاق. قالوا: ماذا أجمع القوم على كذا إذا اتفقوا، أجمع القوم على كذا إذا اتفقوا، ومنه لا تجتمع أمتي على ضلالة. إذن على الأول يصح إطلاقه على الواحد، أجمعت أمري، عزمت أمري. وعلى الثاني الاتفاق لابد من ماذا؟ لابد من اثنين فأكثر، لابد من اثنين فأكثر. فالاتفاق لا يكون إلا مع آخر، حينئذ نقول لابد من ماذا؟ من اثنين فأكثر. ولذلك لا يصح الإجماع، لا يدعى الإجماع إذا كان لا يوجد في البلد إلا مجتهد واحد. نعم يعتبر قول حجة على الخلق، لكن لا يسمى إجماعا. لماذا؟ لانتفاء حقيقة الإجماع وهو أو الاتفاق. اتفق مع من؟ مع نفسه؟ قل لا، لابد من ماذا؟ من آخر يتفق معه على الحكم الشرعي. عرفه المصنفون بقوله: هو اتفاق كل أهل العصر أي علماء الفقه دون نكر على اعتبار حكم أمر قد حدث. اتفاق هذا جنس، هو اتفاق، هو أي الإجماع اتفاق. خرج كل خلاف، خرج كل خلاف ولو من واحد، ولو من واحد، فلا إجماع مع الخلاف البتة. لماذا؟ لأنه يجوز أن يصيب هذا المخالف ويخطئ المتفقون، صح أو لا؟ إذن إذا خالف واحد واتفق عشرة نقول ليس ثمنا بالغالب بالكثرة، لا، لأن الصواب قد يكون مع القلة، الصواب قد يكون مع القلة. وإذا كان كذلك حينئذ الاتفاق لابد أن يكون عاما في الجميع، فلو خالف واحد لا يتحقق الإجماع البتة، لأنه يجوز أن يصيب الأقل ويخطئ الأكثر، كما أصاب عمر رضي الله تعالى عنه في أسرى بدر، واضح بين. الاتفاق المراد به الاشتراك والاتحاد في الأقوال والأفعال والسكوت والتقرير، أن يتفقوا بالأقوال، أن يقول كل واحد منهم، يعني ينطق بذلك أو بالفعل أو بالسكوت والتقرير، السكوت والتقرير. ولا شك أن الأصل في الإجماع هو ماذا؟ هو حمله على القول، إجماع القولي هو الذي يعتبر قطعيا لا يجوز رده البتة، وأما الآخر فهو ظني، وهو ظني. هو اتفاق مجتهدي العصر، كل أهل العصر أي علماء الفقه، كل أهل العصر. أراد به ماذا؟ أراد به التعميم، بمعنى أنه لا يخلو ذلك الإجماع والاتفاق عن واحد من علماء العصر، والمراد بهم المجتهدون، قال أي علماء الفقه، وأراد به أهل الاجتهاد كذلك. علماء الفقه قد يكونوا مقلدين، والاعتبار بهم هنا في ماذا؟ في الاجتهاد، إنما المراد به الاعتبار بهم في الإجماع، وإنما المعتبر بالمجتهد الذي سيأتي ذكره في آخر النظم إن شاء الله تعالى. إذن كل أهل العصر أي جميع أهل العصر أي علماء الفقه. أهل العصر هذا يشمل العوام، ويشمل الأطباء، ويشمل المهندسين، ويشمل كل من ليس من أهل الشرع في شيء. حينئذ هل الاتفاق معتبر؟ الجواب لا، جواب لا، أي علماء الفقه أي المجتهدين. قوله مجتهدي العصر، المجتهد هو من توفرت فيه شروط الاجتهاد، سيأتي في آخر الباب، في آخر الكتاب إن شاء الله تعالى. فلا يعتبر وفاق غير المجتهدين من الفقهاء دونهم، ولا وفاق الأصوليين على الأصح، ولا وفاق العوام وهم من عدا العلماء، فإنه لا عبرة بقولهم من وفاق ولا خلاف، ولا وفاق اللغويين ونحوهم، ولا وفاق بعض المجتهدين. لابد من ماذا؟ من أهل الاجتهاد في الفقه، بمعنى أنهم يتفقون على كلمة واحدة. إذا كان كذلك حصل حصل الاتفاق، يعني يكون الاتفاق معتبرا، يكون الاتفاق معتبرا. ويشترط في أهل الإجماع كما اشترط أنهم من العلماء المجتهدين، يشترط الإسلام، أن يكونوا ماذا؟ أن يكونوا مسلمين. فلا يعتبر في الإجماع قول المجتهد الكافر الأصلي والمرتد بلا خلاف، بلا خلاف. قد يكون فقيها في الشريعة، قد يكون مجتهدا لكنه كافر، إما أصلي كالرافضة أو يكون مرتدا كغيرهم. حينئذ نقول هذا لا عبرة بهم بلا خلاف. وأما المكفر بارتكاب بدعة فلا يعتبر عند مكفره، عند مكفره. لماذا؟ لأن الكافر في النوعين لا يدخل تحت لفظ المؤمنين ويتبع غير سبيل المؤمنين، هل يدخل تحته؟ لا يدخل. كذلك لا يدخل تحت لفظ الأمة. وأما الفاسق المؤمن الفاسق فهو داخل تحت هذا العموم، وحينئذ يكون ماذا؟ يكون قوله معتبرا في الإجماع. كذلك أن يكون أحياء هو اتفاق كل أهل العصر أي الزمان، أي علماء الفقه أي المجتهدين. والمراد بقوله العصر هنا عصر من كان من أهل الاجتهاد في العصر الذي حدثت فيه المسألة، كذلك. أما من بلغ درجة الاجتهاد بعد حدوث الحادثة حينئذ لا عبرة به، يعني كبلوغ الاجتهاد من بعض التابعين والمسألة حادثة في زمن الصحابة، حينئذ نقول هذا المجتهد التابعي ليس من أهل العصر، فلا عبرة بقوله البتة، إنما العبرة بماذا؟ بالعصر، بالزمن الذي نزلت فيه الحادثة وكان أهله الفقهاء مجتهدين. إذا ولد ثم بعد ذلك صار مجتهدا حينئذ لا يرجع إلى الوراء فيكون ناقضا للإجماع، بل انعقد الإجماع وصار حجة عليه. إذن المراد بالعصر كل أهل العصر أي الزمان، وهو عصر من كان من أهل الاجتهاد في العصر الذي حدثت فيه المسألة. أما من بلغ درجة الاجتهاد بعد حدوث الحادثة والحكم عليها فلا يعتبر من أهل ذلك العصر دون نكر، يعني من غير نكير، والنكير والإنكار تغيير المنكر. بقي ماذا؟ أن نقيده من أمة محمد صلى الله عليه وسلم بعد وفاة نبيه، لابد من هذين القيدين، يعني أن يكون هؤلاء المجتهدين، أن يكون هؤلاء المجتهدين من أمة محمد صلى الله عليه وسلم، أن يكون هؤلاء المجتهدون من أمة محمد صلى الله عليه وسلم، وأن يقع الاتفاق بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم. فلو اتفقوا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم لا يسمى إجماعا، لو كانوا من غير أمة محمد صلى الله عليه وسلم لا يعتبر إجماعا، فلو أجمع النصارى على شيء لا يعتبر إجماعا حجة على أمة محمد صلى الله عليه وسلم. والمراد بالأمة هنا أمة الإجابة، فهم مسلمون أخرج الأمم السابقة. وقوله بعد وفاة نبيها اتفاق المجتهدين في حياته فلا يسمى إجماعا، فلا يسمى إجماعا على اعتبار حكم أمر قد حدث شرعا، يعني يجمعون على ماذا؟ يجمعون على حكم شرعي، يجمعون على حكم شرعي. ثم هذا الحكم الشرعي قد يكون ثابتا بالنص فيجمعون عليه فيكون ماذا؟ يكون فيه تأكيدا وقطعا للمعنى الذي دل عليه النص. وقد يكون ماذا؟ قد يكون هذا الحكم الشرعي مستنبطا من النص، ليس نصا وإنما دل عليه، يعني ثابت بالاجتهاد، هذا المقصود ثابت بالاجتهاد كقياس ونحوي وأجمع عليه. حينئذ يكون هذا النص، يكون هذا الإجماع على هذا الحكم الشرعي لم يكن له نص صريح، حينئذ يكون كذلك على اعتبار حكم، يعني حكم الحادثة. والحكم يشمل ماذا؟ الإثبات والنفي، إما إثباتا وإما نفيا، على اعتبار حكم أمر من قول أو فعل أو غيرهما قد حدث، قد وقع شرعا خرج به الأحكام اللغوية والعقلية والدنيوية، حينئذ لا يجمعون على ذلك وليس من خصائصهم. كحرمة الصلاة بالحدث، هذا جاء فيه النص وهو محل إجماع، ولذلك الفقهاء يسيرون على ماذا؟ دليل كذا الكتاب والسنة والإجماع، كتاب والسنة والإجماع. أما قول من قياس هذا كثير حتى في الزكاة والصلاة، هو قياس، كيف يكون قياس مع وجود النص؟ ها قالوا إعمالا له تكثيرا للأدلة، تكثيرا للأدلة، قل لا نحتاج. وإذا ثبت الحكم الشرعي بالكتاب فقط بآية واحدة المؤمن يقول سمعنا وأطعنا، إذا التكثير الأدلة لمن في قلبه مرض هذا، أما المسلم يقول سمعنا وأطعنا. إذن نقول الكتاب والسنة والإجماع. كحرمة الصلاة بالحدث كحرمة الصلاة وحل البيع وعدم حل الربا ونحو ذلك. والإجماع لابد له من مستند، يعني لابد له من مستند سواء بلغنا أو لم يبلغنا. قال الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: ولا يوجد مسألة يتفق الإجماع عليها إلا وفيها نص، إلا وفيها نص. حتى القياس كذلك، ليس ثم قياس إلا وثم نص، لكن يبقى ماذا؟ الخفاء في الاستدلال بذلك النص، خفاء الاستدلال بذلك النص. إذن هذا هو حد ماذا؟ حد الإجماع عند الأصوليين. علم منه أنه لا يشترط في المجمعين عدد التواتر، اتفاق يصدق على ماذا؟ على اثنين فأكثر، على اثنين فأكثر. إذن لا يشترط فيه عدد التواتر لصدق المجتهدين بما دون ذلك، وهو الأصح، وهو الأصح. وعلم منه أنه إذا لم يكن في العصر إلا مجتهد واحد لم يحتج به على أنه إجماع، إذ أقل ما يصدق به اتفاق المجتهدين اثنان كذلك. طيب، بعد التعريف نقول: إمكان الإجماع جائز عقلا بلا خلاف. هل الاتفاق هذا الذي يكون لسائر المجتهدين هل هو جائز عقلا أو لا؟ بعض منعهم بالعقل قال لا يمكن هذا، من الذي يمر على هؤلاء المتفقين على هؤلاء المجتهدين فيأخذ اتفاقهم؟ ومعلوم في السابق ماذا؟ أنه إذا أخذ اتفاق واحد وصل إلى الثاني بعد شهر أو أشهر حينئذ قد يكون مات ذاك الأول، فكيف يعتبر قوله؟ أو يكون قد رجع عن قوله، فكيف يحصل الإجماع؟ ولذلك منعهم بعضهم بالعقل، قال العقل لا يدل على جواز، والصواب أنه جائز عقلا، ونحكي أنه بلا خلاف، لأن من قال به بعض المعتزلة وغيرهم. والضروريات من الدين لا خلاف في تصوره وإمكانه فيها، ما علم من الدين ضرورة كوجوب الصلوات الخمس والصوم والزكاة والحج وتحريم الربا والغنى ونحو ذلك كله، والغنى ونحو ذلك كل ذلك معلوم من الدين بالضرورة. وإذا كان كذلك حينئذ يقول هذا محل إجماع، ولذلك يستوي في علم العامة والخاصة، يستوي فيه العامة والخاصة. أما في غير ذلك فيما هو ليس بمعلوم بالضرورة من الأحكام فاختلف في إمكانه على مذهبين، على مذهبين. هو الأول قول جمهور الأصوليين أنه ممكن، ودليله مشاهدة الوقوع كالإجماع على نجاسة الماء المتغير بالنجاسة. الثاني غير ممكن لانتشار أهل الإجماع في الأرض، ويمتنع نقل الحكم إليهم عادة، فيمتنع الاتفاق الذي هو حقيقة الإجماع، الذي هو حقيقة. إذا ممكن أو غير ممكن في قولان من حيث الوقوع، نعم هو جائز عقلا لكن وقع بالفعل أو لا، نقول هنا هل يتحقق معنى الإجماع أو لا؟ من تصور أن الإجماع قد يقع بالفعل وهو أن يتفق جميع المجتهدين، حينئذ له أن يقول به بالإجماع، يقول به بالإجماع. لكن الظاهر والله أعلم أن الإجماع الذي يمكن يكون معتبرا أو إجماع يصح الاستدلال به وإثبات الأحكام الشرعية وإجماع الصحابة، إجماع الصحابة. أما من بعدهم فهذا فيه عسر، ممكن عقلا لكنه أين هو؟ يحتاج إلى ناقل يقول نقلت وذهبت إلى آخره، ولا يوجد. وإنما الذي يوجد في كتب أهل العلم هو ماذا؟ هو الاستقراء في الكتب، فينظرون ولا يعلمون مخالفا فيدعون الإجماع، وليس إجماع الذي هو الإجماع الأصولي. هذا يكثر في كلام ابن تيمية رحمه الله تعالى والنووي والمنذر وغيرهم، هو ماذا؟ عدم الوقوف على المخالف، يسمونه إجماعا وبعد ذلك يرتبون عليه الأحكام الشرعية. قال رحمه الله تعالى: واحتج بالإجماع من ذي الأمة لغيرها إذ خصصت بالعصمة. واحتج، حجة هي الدليل، حجة هي الدليل، يعني الإجماع جعل حجة يعني دليلا، سمي حجة لماذا؟ لأنه يغلب به الخصم، سمي بذلك للغلبة به على الخصم. واحتج بالإجماع يعني احتج أهل العلم بالإجماع، احتج أهل العلم بالإجماع. لكن من ذي الأمة يعني من هذه الأمة، الأمة المحمدية، لا غيرها من الأمم السابقة، لا غيرها من الأمم السابقة. الدليل على ذلك أو التعليل: إذ خصصت هذه الأمة بالعصمة، عصمة المنع وهي الحفظ كذلك، فهي محفوظة وممنوعة عن الوقوع في الضلال أجمعين. وإنما قد يقع بعضهم، وأما الكل يتفق على الضلال وعلى البدعة، وهذا يقول ليس هذه الأمة معصومة عن ذلك. والدليل على أن الإجماع حجة قوله تعالى: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين ونتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. توعد بالعقاب على متابعة غير سبيل المؤمنين، وهذا يدل على وجوب متابعة سبيل المؤمنين وتحريم مخالفته. كذلك قوله تعالى: وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس. والوسط الخيار العدل، فالله سبحانه عدله لقبول شهادتهم فيكون حجة فيجب العمل بمقتضاه، حينئذ يكون ماذا؟ يكون حجة. واحتج بالإجماع، يعني جعل الإجماع حجة ودليلا من هذه الأمة دون غيرها من الأمم لغيرها، لأنها مخصصة، إذ للتعليل هنا خصصت هذه الأمة بالعصمة، لذلك جاء الحديث: لا تجتمع أمتي على ضلالة. وجاء النص: لا تزال طائفة من أمتي على الحق حتى يأتيهم أمر الله وهم ظاهرون. وكل إجماع فحجة على من بعده في كل عصر أقبلا. إذا ثبت الإجماع في العصر الأول حينئذ هو حجة على ذلك العصر، ثم حجة على العصر الذي يليه إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. حينئذ ليس هو حجة على العصر الذي حصل أو وقع الإجماع فيه فحسب، لا، وإنما هو حجة باقية إلى قيام الساعة. وهذا هذا معنى كون الإجماع حجة في كل عصر كما قال الناظم هنا. وكل إجماع في عصر فهو حجة، وكل إجماع فحجة، حجة فهو حجة، فحجة خبر مبتدأ محذوف، يعني فهو حجة، فيجب الأخذ به ويمتنع مخالفته. هذا المراد بكون ماذا؟ بكون حجة، يعني يجب الاحتجاج به ويكون حجة على ذلك العصر، ولا يجوز مخالفته البتة، وهو دليل شرعي يجب العمل به، لأن الأدلة الدالة على حجية الإجماع تشمل جميع العصور، تشمل جميع العصور. قال ابن تيمية رحمه الله تعالى: وإذا ثبت إجماع الأمة على حكم من الأحكام لم يكن لأحدهم أن يخرج عن إجماعهم مطلقا. لكن هذا إذا ثبت، إذا ثبت الإجماع حينئذ لا يجوز الخروج عن ذلك الإجماع البتة. وحجة على من بعده، يعني على العصر الثاني كعصره هو إلى آخر الزمان، في كل عصر من العصور أقبل، الألف الإطلاق، في كل عصر من العصور أقبل، يعني إلى قيام الساعة، إلى قيام الساعة. إذن استفدنا من البيت السابق والذي قبله أن الإجماع حجة، وأنه كائن من هذه الأمة لا من غيرها، ثم هو ليس حجة على العصر الذي وقع فيه الإجماع، بل هو حجة قائمة إلى قيام الساعة. والدليل على أنه حجة باقية إلى قيام الساعة أن الأدلة الدالة على حجيته لم تفصل، وإنما جاءت ماذا؟ جاءت مطلقة. حينئذ متى ما ثبت الإجماع فهو كالنص، كالقرآن والسنة، كما أن القرآن والسنة حجة باقية إلى قيام الساعة كذلك الإجماع. ثم تعرض لمسألة يذكرها الأصوليون في هذا المقام، وهي: هل يشترط انقراض العصر أو لا؟ يعني إذا ماذا؟ إذا اتفقوا، هل يشترط في صحة كون هذا الاتفاق انقراض العصر، يعني موت جميع المجتهدين حتى يكون حجة، أو لا يشترط؟ ذكر المصنف قولين، وهما قولان مشهوران للأصوليين. ثم انقراض عصره، عصر ماذا؟ عصر الإجماع، يعني إذا تحقق بالشروط السابقة، يقال: قرض فلان أي مات، وانقرض القوم درجوا ولم يبق منهم أحد، ولم يبق منهم أحد. ثم انقراض عصره لم يشترط، أي في انعقاده، لا يشترط في انعقاده، بمعنى أنه يكون حجة، وكونه حجة، وهذا مذهب الجمهور، ومنهم الأئمة الثلاثة أبو حنيفة ومالك والشافعي، وهو رواية عن أحمد، أنه ماذا؟ لا يشترط انقراض العصر مطلقا. والمراد بانقراض العصر، عصر المجمعين، موتهم جميعا بعد اتفاقهم على الحكم في الحادثة التي وقعت في زمنهم. ونقول هو لا يشترط مطلقا، سواء كان صريحا أو سكوتيا، سواء كان إجماع الصحابة أو غيرهم إن أمكن. وهذا مذهب الجمهور للأدلة الآتية: أولا، أن أدلة حجية الإجماع مطلقة، يعني أوجبت ماذا؟ أنه متى ما حصل الاتفاق بلحظة حينئذ قلب حجة عليهم وعلى غيرهم، حينئذ لا يجوز لواحد منهم أن يرجع، ولا يجوز لأحد منهم قبل انقراض عصرهم أن يخالف هذا الإجماع. لماذا؟ لأن النصوص الدالة على ذلك مطلقة، وإذا جاءت النصوص مطلقة يعني غير مقيدة بشرط، حينئذ لا يجوز زيادة شرط عليها البتة. إذن أدلة حجية الإجماع مطلقة توجب أن الإجماع حجة لمجرد حصول الاتفاق ولو في لحظة، فاشتراط الانقراض لا دليل عليه. ثاني، احتجاج التابعين بإجماع الصحابة. احتج التابعون بماذا؟ بإجماع الصحابة في آخر عصرهم ولم ينكره أحد، وعلم أن شرط الانقراض غير معتبر. يعني احتجوا بإجماع الصحابة ولازال بعض الصحابة على قيد الحياة. لو كان الإجماع ليس بحجة لأنكر عليهم الصحابة، كيف بعد نحن الباقين؟ انتظروا، إذا متنا بعد ذلك يصير حجة. قل لا، ليس الأمر كذلك. ثالثا، اشتراطه يؤدي إلى تعذر الإجماع وعدم انعقاده مع حجيته. يعني دلت الأدلة على ماذا؟ على وقوع الإجماع. لو اشترط انقراض العصر حينئذ قد يبقى الواحد منه 50 سنة. إذن في هذا الأثناء ينشأ ماذا؟ ينشأ مجتهد آخر فيخالف. لو اتفق معهم حينئذ قد ينشأ آخر، إذن بطل الإجماع، لا يمكن أن نقع إجماع البتة. وإذا كان كذلك نقول اللازم باطل، لازم باطل. وقيل مشترط، وهو رواية عن أحمد واختيار أبي يعلى وابن عقيل، أنه يشترط ماذا؟ يشترط انقراض العصر. يشترط انقراض العصر لماذا؟ لأنه لو كان الاتفاق حجة قبل انقراض العصر لم تنع رجوع المجتهدين عن اجتهاده إذا ظهر له خطأ. قال لو قلنا حجة بمجرد الاتفاق، إذن لو ظهر أنه قد أخطأ في قوله لا يجوز له الرجوع. نقول نعم لا يجوز، النصوص دلت على ذلك، ما المانع؟ إذن لماذا نشترط قيدا لم يأتي به الشرع؟ إذن هل يشترط انقراض العصر؟ فيه قولان، الصحيح أنه لا يشترط لعموم الأدلة وعدم التقييم. ثم انقراض عصره لم يشترط، أي في انعقاده وكونه حجة. وقيل مشترط ولم يجوز لأهله أن يرجعوا إلا على الثاني فليس يمنع. ولم يجوز يعني على الأول أنه لا يشترط. هل يجوز لبعض المجتهدين أن يرجع عن قوله؟ لا يجوز. لماذا؟ لأنه بلحظة بعد الاتفاق صار حجة عليه ويكون مخالفا للإجماع، ولا يجوز له أن يخالف الإجماع. ولم يجوز لأهله أي أهل الإجماع أن يرجعوا إلا على الثاني، أن يرجعوا عن قولهم إلا على الثاني، يعني إلا على القول الثاني فليس يمنع. يعني يجوز أن يطرأ لبعضهم ما يخالف إجماعهم. ونجيب بأن نمنع صحة الرجوع، لا يجوز له الرجوع البتة، لا يجوز رجوعه البتة، لأن الإجماع انعقد، وإذا كان كذلك وصار حجة عليهم. وليعتبر عليه على القول باشتراطه، يعتبر يعني يورد عليه، وليعتبر عليه على القول باشتراطه قول من ولد في حياة المجمعين وتفقها وصار مجتهدا، وصار مثلهم فقيها مجتهد، وصار مثلهم فقيها مجتهد مجتهدا. هذا على لغة ربيعة. لغة ربيعة تقف على المنصوب كالمرفوع والمجرور، يعني جاء زيد، رأيت زيد، مررت بزيد. لغة الجمهور جاء زيد، مررت بزيد، رأيت زيدا. هنا وقف على لغة ربيعة. إذن وليعتبر عليه قول من ولد وصار مثلهم فقيها مجتهد، فإن خالفهم لم ينعقد إجماعهم السابق فلهم الرجوع عن قولهم السابق. وعلى القول الصحيح لا يقدح في إجماعهم من ولد في عصرهم، ولا يجوز لهم الرجوع، ولا يجوز لهذا الفقيه الجديد أن يخالف الاتفاق السابق. قال رحمه الله تعالى ويحصل الإجماع بالأقوال من كل أهله وبالأفعال، وقول بعض حيث باقيهم فعل وبانتشار مع سكوتهم حصل. هذا الإجماع القول، الإجماع السكوت، الإجماع القول الذي سبق هو الذي يعتبر حجة قطعية. الإجماع القولي هو الصريح، أن يتفق قول الجميع على الحكم بأن يقولوا نطقا كلهم هذا حلال هذا حرام، أن ينطقوا بذلك. هذا اتفاق جميع المجتهدين، اتفاقوا به بالأقوال. هنا قال يحصل الإجماع، وكأنه مرتبته أدنى، مرتبته أدنى مما سبق، لأنه قال أول الاتفاق وجزم به وهنا قال ويحصل الإجماع بالأقوال من كل أهله. نعم نعم، أراد أن يفصل ما مضى، ويحصل الإجماع ويتحقق بالأقوال يعني قول المجتهدين من كل أهله في حكم من الأحكام، وبالأفعال أراد أن يبين، نعيد الذي قبل السابق أخطأت فيه، أراد أن يبين ما الذي يدخل تحت الاتفاق. قلنا معنى الاتفاق فيما سبق المراد به الاشتراك والاتحاد في الأقوال والأفعال والسكوت والتقرير. إذن نفصل هذا الاتفاق بأنه ماذا؟ يحصل الإجماع بالأقوال من كل أهله، من الجميع، جميع المجتهدين، كل منهم ينطق بلسانه، وبالأفعال أي ويحصل ويصح بفعلهم بأن يفعلوا فعلا فيدل فعلهم على جوازه، وإلا كانوا مجمعين على الضلال، وهذا لا يجوز. وقول بعض، إذن هذا الثالث، الأول إجماع قولي من الجميع، والثاني إجماع فعلي من الجميع، كل يفعل، الثالث أن يقول البعض ويسكت الآخر، وهو ما يسمى بالإجماع السكوتي. وقول بعض حيث باقيهم فعل، وبانتشار يعني انتشار ذلك القول أو الفعل مع سكوتهم يعني سكوت الباقين من المجتهدين عنه مع علمهم به من غير إنكار حصل، يعني حصل الإجماع، حصل الإجماع. وقول بعض حصل هذا الخبر، حينئذ حصل الإجماع ويسمى ماذا؟ يسمى بالإجماع السكوتي، يسمى بالإجماع السكوتي. وهذا محل خلاف، قيل إجماع في التكاليف أي حجة قطعية في الأحكام المتعلقة بالتكليف، وإذا لم يكن الحكم تكليفيا لم يكن إجماعا ولا حجة، يعني بعضهم خص الإجماع السكوتي بالأحكام التكليفية وما عداها فليس بإجماع ولا حجة، ليس بإجماع ولا حجة. وقيل لا إجماع ولا حجة، وقيل إجماع وحجة، وقيل حجة لا إجماع. إذن في أقوال، في اضطراب بين أهل العلم، بين أصولين في هذا النوع. والصواب أنه يعتبر ماذا؟ يعتبر إجماعا وحجة، يعتبر إجماعا وحجة، وما أكثر مسألة يستدل بها لقول بعض الصحابة وسكوت آخرين، أو بفعل بعض الصحابة وسكوت الآخرين، بشرط أن يكون ذلك منتشرا. إذن قول بعض حيث بقيهم فعل، قال البعض وقال وفعل الآخرون، ومع انتشار هذا القول أو الفعل مع سكوتهم يعني سكوت الآخرين وكونهم قادرين على الاعتراف والإنكار إذا كان مخالفا حصل الإجماع، على خلاف طويل عند الأصوليين في ذلك. قال رحمه الله تعالى ثم الصحابي قوله عن مذهبه على الجديد فهو لا يحتج به، وفي القديم حجة لما ورد في حقه وضعفوه فليرد. هذا إن صح أن يقال بأنه ماذا؟ دليل شرعي مستقل، وهو قول الصحابي. هل قول الصحابي حجة أم لا؟ هل قول الصحابي حجة أم لا؟ قول الصحابي فيه تفصيل، منه ما هو حجة باتفاق، ومنه ما هو ليس بحجة باتفاق، ومنه ما هو محل نزاع. قول الصحابي فيما لا مجال فيه للرأي والاجتهاد له حكم الرفع إلى النبي صلى الله عليه وسلم في الاحتجاج به، بشرط أن لا يعرف عن الصحابي بالأخذ عن الإسرائيليات، حينئذ نقول هذا ماذا؟ هذا يحتج به إذا كان له حكم الرفع، يعني ليس هناك مجال للرأي، كقول ابن مسعود يجاء بجهنم يوم القيامة تقاد ب70,000 من إلى آخره، قل هذا ليس مجالا للرأي والاجتهاد. إذا اختلف الصحابة فيما بينهم لم يكن قول بعضهم حجة على بعض، لم يكن قول بعضهم حجة على بعض، ومن جاء بعدهم من المجتهدين حينئذ وجب الرجوع إلى الكتاب والسنة، فإن تنازعتم في شيء وردوه إلى الله والرسول. ولم يجز للمجتهد بعدهم أن يقلد واحدا منهم، بل للمتعين النظر في أقوالهم والاختيار منها بحسب الدليل، ولا يجوز الخروج عنها، يعني إذا قال الصحابة قولين لا يجوز إحداث قول ثالث، وهذا هو الحق، بمعنى أن ذاك الزمان قول الصحابة على جهة الخصوص دون من بعدهم، إذا نطق ناطق بقول واحد ولم يعلم لهم خلاف حين يقول هذا إجماع سكوتي، هل يجوز الاستنباط من كتاب السنة قولا آخر يخالف هذا القول؟ الجواب لا، لأنه يلزم منه لازم باطل، وهو أن ذاك الزمان قد خلى عن قائل بالحق، وهذا باطل، إذا بطل اللازم بطل الملزوم. قال ابن تيمية رحمه الله تعالى وإن تنازعوا يعني الصحابة رد ما تنازعوا فيه إلى الله والرسول، ولم يكن قول بعضهم حجة مع مخالفة بعضهم له باتفاق العلماء. اتفاق العلماء. إذن الأول حجة الذي وليس له مجال للرأي، الثاني إذا وقع النزاع بينهم ليس قول أحدهم حجة لا على الآخر من الصحابة ولا على من بعده من المجتهدين. قول الصحابي الثالث هذا قول الصحابي إذا اشتهر ولم يخالفه أحد من الصحابة صار إجماعا وحجة عند جماهير العلماء. قال ابن تيمية رحمه الله تعالى: وأما أقوال الصحابة فإن انتشرت ولم تنكر في زمانهم فهي حجة عند جماهير العلماء، هي حجة عند جماهير العلماء. هذا الإجماع السكوت السابق. قول الصحابي فيما عدا ذلك، فيما عدا ذلك وهو إذا لم يخالفه أحد من الصحابة ولم يشتهر بينهم أو جهل ذلك، حينئذ انتفى الإجماع السكوتي. إذا لم ينتشر حينئذ نقول ماذا؟ انتفى الإجماع السكوتي وكان للرأي فيه مجال. أخرجنا ثلاثة الأنواع السابقة. فقول الأئمة الأربعة وجمهور العلماء أنه حجة خلافا للمتكلمين، خلافا للمتكلمين، ويزاد على ما ذكر أن لا يخالف نصا وأن لا يكون معارضا بالقياس عند بعضهم. إذن إذا تعين أن أخرجنا الأقوال الثلاثة والأحوال الصور الثلاثة للصحابة في الأقوال السابقة، حينئذ يبقى معنى ماذا؟ قوله إذا لم يخالف أحد من الصحابة ولم يشتهر بينهم أو جهل ذلك، لم نعلم اشتهر أو لم يشتهر، ثم للرأي في مجال ولم يخالف نصا، ولم يخالف نصا، حينئذ فيه قولان للعلماء، قولان للأصوليين أنه حجة أنه ليس بحجة. والذي يظهر من حيث الأدلة والله أعلم أنه ليس بحجة، أنه ليس بحجة. ثم الصحابي قوله عن مذهبه على الجديد فهو لا يحتج به، وفي القديم حجة لما ورد في حقه وضعفوه فليرى. ثم الصحابي بالسكون للوزن قوله، أي قول الصحابي الواحد المجتهد إذا كان عالما هو قوله عن مذهبه، عن مذهبه فليس بحجة على غيره، هو يعبر عن رأيه عن فهمه هو، فكيف يكون حجة على غيره؟ على الجديد، هذا جديد من؟ ها عند الشافعية، هذا عندكم، على الجديد مذهبه في مصر، على الجديد يعني قول الجديد من قولي الشافعي رحمه الله تعالى، فهو أي قول الصحابي لا يحتج به، إذ لا دليل على كونه حجة فوجب تركه، إذ إثبات الحكم بلا دليل لا يجوز، إثبات الحكم بلا دليل لا يجوز. وهذا لو تأملت النصوص لوجدت أن هذا القول هو الصواب، لأن القرآن من أوله إلى آخره لم يأمر الله تعالى بطاعة أحد إلا بطاعته جل وعلا وطاعة الرسول صلى الله عليه وسلم، ليس ثم حرف واحد يأمر بطاعة الرسول بطاعة الصحابة. حينئذ لو قالوا بأنه حجة، وهذا من الأمور التي قد تؤخذ على هذا القول، لو ثبت أنه حجة لكان الأصل فيما ثبتت حجيته أن يكون ماذا؟ أن يخصص به العام، أن يقيد به المطلق، لأن يكون مساويا في الاحتجاج، بمعنى أن المخالف له يأثم كما يأثم بترك الامتثال للآية وللحديث، يأثم بترك الامتثال لقول الصحابي، ومع ذلك يقول حجة ولا يخصص به العام ولا يقيد به المطلق ولا ينسخ به الأخير. وهذا تعارض، إذا ثبتت الأدلة بأنه حجة جاءت مطلقة حينئذ يخصص به العام، وقد قيل به لكن أقل ممن نفاه، يخصص به العام ويقيد به المطلق. ثم النصوص الواردة لم يأتي فيها نص أنه أمر النبي صلى الله عليه وسلم والله تعالى بطاعة الصحابة في ذلك، ولذلك قال أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر. قال أهل العلم لم يعد هنا العامل، لماذا؟ قال أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر، علماء والأمراء، لأنهم تبع، إذا ليست مستقلة، وإذا قلنا حجة صار ماذا؟ مستقلة. وأولي الأمر إذا قلنا علماء دخل الصحابة أو لا؟ دخل الصحابة. إذن هذا نص على أنه ليس بحجة. بس كذلك لو كان حجة لقال أطيعوا صحابة ثم عطف بعد ذلك أولي الأمر. قالوا في القديم، مذهب القديم في العراق الشافعي رحمه الله تعالى حجة شرعية، وهذا نسب إلى قول الجمهور للحديث والمشهور إمام أحمد رحمه الله تعالى، لما ورد في حقهم يعني في حق الصحابة أصحابك النجوم بأيهم اقتديتم اهتديتم إلى آخره، وضعفوه يعني ضعف هذا الحديث فليرد، وضعوه ضعفوه موازن له، وضعفوه فليرد يعني الحديث ضعيف، حديث ضعيف فليرد. إذن ذكر قولين في حجية قول الصحابي هل هو حجة أم لا، وحينئذ القول الأول هو الصواب والله تعالى أعلم. باب الأخبار وحكمها، باب الأخبار وحكمها. أراد بهذا الباب رحمه الله تعالى أن يبين ماذا؟ أن يبين الطريق الموصل إلى السنة، وهذا ما يدرس يعني في علم المصالح، ولذلك الأصوليون يخالفون أهل الحديث بذلك في كثير مسائل، وهي مجرد الصلاحات، مجرد الصلاحات. لكن البحث من حيث هو في الجملة، في الجملة ما عليه أهل الاختصاص عن الحديث خاصة المتقدمين منهم مقدمون على المتأخرين، واضح هذا؟ والصلاحات هذه من باب معرفة الصلاحات الأصوليين فحسب، وإلا البحث ليس بحثهم، وإنما هو بحث هناك لأهل الحديث. باب الأخبار وحكم، لذلك سنمر عليه والبحث يكون هناك موسعا. باب الأخبار جمع خبر، وحكمها أي ما يترتب عليها من حيث القبول وعدمه. قال والخبر تعريفه هذا واحد الأخبار، إذن جمع في الباب وأفرد في التعريف، لأن التعريف يكون للحقائق والجمع يكون للأفراد، حقيقة تكون بالذهن والأفراد تكون بالخارج. اللفظ المفيد المحتمل صدقا وكذبا، مر معنى الخبر ما هو ما يقابل محتمل للصدق والكذب الخبر وغير الإنشاء ولا ثالث قر، محتمل للصدق والكذب الخبر وغيره الإنشاء، إذن إنشاء وخبر ولا ثالث قر، يعني استقر القول بأنه ليس ثم ثالث لهذين النوعين، إما خبر وإما إنشاء، هو عرفه فيما مر. حينئذ الصدق ما طابق الواقع والكذب ما خالف الواقع، لكنه ترك قيدا مهما وهو لذاته، لا بد أن يكون لذاته، يعني لذات اللفظ دون اعتباد القائل، دون اعتباد القائل، لأنه باعتباد القائل لأنه باعتبار القائل يختلف، يكون ما قطع بصدقه ما قطع بكذبه ما يحتمل، ما يحتمل. أراد هنا إدخال ما قطع بكذبه أو ما قطع بصدقه من أجل ماذا؟ النظر لذات الكلام. ولذلك الخبر اللفظ المفيد يعني المركب الكلام الذي مر معنا في الأجرمية المحتمل، فهو محتمل لهما لأنهما يدخلانه جميعا، إما صدقا وإما كذبا، صدقا للصدق والكذب لذاته خرج به ما احتمله لا لذاته بل للازمه كالأمر والنهي. قال منه أي من الخبر نوع قد نقل تواتر، أراد أن يقسم لك الخبر إلى نوعين تواتر وأحاد، تواتر وأحاد، وهذا التقسيم موجود عند المتقدمين لكنه تقسيم موجود بماذا؟ باللفظ والمعنى، أما من حيث تحقيق الشروط التي ذكرها الأصوليون أو الأحكام المترتبة عليها فهذا يعتبر أمرا حادثا. فما أنكره ابن القيم رحمه الله تعالى كغيره هذا التقسيم، قال أنه جاء من طريق المعتزلة، المراد به ماذا؟ المراد ما يترتب على التواتر وعلى الأحاد، وإلا هو موجود. ولذلك البخاري رحمه الله تعالى في جزء القراءة حكم بأن حديث لا صلاة يعني متواتر، هكذا نص قال هذا متواتر عن النبي صلى الله عليه وسلم، فالعبارة واللفظ موجود فيما سبق، المراد به التتابع الذي يتواطأ بعضه على بعض. أما تدقيق بعض الشروط التي يذكرها الأصوليون فهذه حادثة، وكذلك التفرقة من حيث القبول والرد، التواتر يقبل في العقائد والعمليات والأحاد يقبل في العمليات لا في العقائد، هذا بدعي لا يعرف عن السلف بل هو منكر وبدعة وضلالة. منه نوع قد نقل تواترا حال كونه تواتر، تواتر هو تتابع تعاقب أشياء واحدا بعد واحد بينهما مهلة. للعلم قد أفاد يعني أفاد العلم، للعلم اللام زائدة لأنه تقدم تواترا أفاد الألف للإطلاق، قد أفاد الألف للإطلاق للعلم يعني يوجب العلم، يوجب العلم، فالخبر المتواتر يفيد العلم اليقيني باتفاق العقلاء، إذ حصول العلم بالخبر المتواتر أمر يضطر إليه الإنسان لا حيلة له في دفعه والواقع يشهد بهذا. ثم اختلف هؤلاء في العلم الحاصل بالمتواتر هل هو ضروري أو نظري، على قولين هل هو ضروري أو نظري. وما عدا هذا إذن تواترا للعلم قلنا اللام زائدة والمراد به العلم اليقيني بالمخبر عنه قد أفاد، وما عدا هذا الذي يقابل المتواتر وهو ماذا؟ وهو الأحاد، قال اعتبر أحادا، فكل ما لم يبلغ حد التواتر فهو أحاد، فهو أحاد، جمع أحد وهمزته أصله واو والواحد هو الفرد يدخل تحته المشهور والعزيز والغريب عند أهل الصلاح. فأول النوعين، أول فهذه فصيحة، أول النوعين وهو المتواتر ما رواه جمع، ما أي خبر كلام، رواه جمع لا يقيد بعدد كثير، لنا رواه لنا عن مثله عزاه، عزاه عن مثله أي عزاه ذلك الجمع عن جمع مثله، وعزاه بمعنى ماذا؟ بمعنى نسبه. فلا يشترط في التواتر عدد معين، فحصول العلم بالخبر المتواتر ليس له عدد محصور، بل متى ما حصل العلم بخبر المخبرين المجرد عن القرائن علمنا أن الخبر بلغ التواتر، وإذا لم يحصل العلم انتفى التواتر. هذا مذهب الجمهور، يعني العبرة بماذا؟ بالعلم اليقيني، متى ما حصل وجد التواتر، إذا انتفى انتفى التواتر. فالعبرة بماذا؟ بحكمه ولازمه وثمرته. وهكذا إلى الذي عنه الخبر، من الذي عنه الخبر؟ الصحابي أو الرسول صلى الله عليه وسلم. وهكذا أي ورواه مثل ذلك الجمع، هكذا إلى أي الرواية كرواية هذا الجمع في أنها عن مثله فيما ذكر، كل جمع يعزوه إلى مثله، كل جمع يعزوه إلى مثله، هكذا إلى الذي عنه الخبر، إلى أن ينتهي إلى المخبر عنه، لا باجتهاد، لا باجتهاد بل سماع أو نظر، بمعنى أنه يشترط فيه ماذا؟ أن يكون منتهاه الحس، يعني السمع أو النظر. أما الاجتهاد والعقل فلا، أما الاجتهاد والعقل فلا، فلا يسمى ماذا؟ يسمى تواترا، لا باجتهاد كأخبار الفلاسفة بقدم العالم بجواز الغلط فيه. وكل جمع شرطه أن يسمعوا، وكل جمع من الجمع المتواتر، والأولى فكل، وكل فكل لأنه فرع عما سبق، وكل جمع شرطه أن يسمعوا أو يروا، إما السماع وإما الرؤية. والكذب منهم من الجمع بالتواطي يعني التوافق يمنع، يعني يمتنع عادة أو عقلا لملاحظة العادة توافقهم على الكذب، على الكذب. إذن ما ورد فيه هذه الشروط يسمى ماذا؟ يسمى تواتر. وأهم شيء أنه يفيد العلم اليقيني. ثم التواتر نوعان، تواتر لفظي وهو ما اتفق فيه الرواة على اللفظ والمعنى كالقرآن وحديث من كذب علي الحديث، والمتواتر المعنوي ما اتفق الرواة على معناه دون لفظه كحديث الشفاعة والحوض وفضائل أبي بكر رضي الله تعالى. ثانيهما الأحاد، ثاني النوعين، وهو الذي لم تبلغ رواته عدد التواتر واحدا كان راويه أو أكثر، وشرطه عدالة راويه. الأحاد الذي مقابل التواتر متواتر، وهو الذي يوجب العمل للعلم، يوجب العمل للعلم أوجب، هنا فرق، هذا التفريق حادث ونحكم عليه بأنه بدعة. لماذا؟ لأنه لا يعرف عن السلف البتة في هذا، بل كل ما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أفاد العلم في الجملة، احتفت به قرائن وأفاد العمل، فلا فرق بينهما في العمل في العلميات في العقائد وكذلك في العمليات. ثانيهما الأحاد يوجب العمل، أجمع أهل العلم على وجوب العمل بخبر الواحد، أجمع أهل العلم على وجوب العمل بخبر الواحد. قال الخطيب البغدادي رحمه الله تعالى: وعلى العمل بخبر الواحد كان كافة التابعين ومن بعدهم من الفقهاء الخالفين في سائر أمصار المسلمين إلى وقتنا هذا، ولم يبلغنا عن أحد منهم إنكار لذلك ولا اعتراض عليه. وهذا حكاية الإجماع حكاه قبله الشافعي رحمه الله تعالى، والأدلة على ذلك كثيرة. لا العلم يعني لا يوجب العلم، لا يوجب العلم، والمراد بذلك أنه لا يوجب العلم يعني مطابقة خبر الواحد للواقع. هل إذا قيل قال صلى الله عليه وسلم تقطع بأن النبي صلى الله عليه وسلم قال أو تظن ظنا يحتمل خطأ؟ إذا قيل لا يوجب العلم حينئذ لا، لا تقطع، لا تقطع بأن النبي صلى الله عليه وسلم قد قاله، ولذلك المتواتر نقطع بذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قد قاله. وأما هذا على هذا القول بأنه لا يوجب العلم حينئذ لا نقطع. فالمراد بذلك مطابقة خبر الواحد للواقع، فهل يقطع ويرزم بصدقه فيفيد العلم، أو أنه أمر ظني فيحتمل الخطأ أو الكذب ولو بنسبة ضئيلة، ولو بنسبة ضئيلة. وأما كونه حجة فهو أمر ثابت وقاطع بأدلة قاطعة، قيل يفيد العلم وقيل يفيد الظن، يفيد العلم مطلقا وقيل يفيد الظن مطلقا وقيل التفصيل. هذا الذي رجحه ابن تيمية رحمه تعالى ابن القيم، أنه احتفت بقرائن فاد العلم وإلا الظن. ثم في الجملة من اشتغل بالحديث قد يفيد عنده الأثر علما ما لا يفيد غيره، حينئذ تكون المسألة نسبية. قال لا العلم يعني لا يوجب العلم، لكن عنده الظن حصل، لكن لا يوجب العلم لماذا؟ لاحتمال الخطأ فيه، ولو بالسهو والنسيان، لكن حصل الظن عنده، لكن الظن حصل عنده، لكن الظن هذا مبتدا وحصل خبره، وعنده هذا متعلق بحصل، والتعبير فيه نظر، لا حصل عنده لا حصل به، فهمتم؟ حصل عنده لا به، قل لا حصل به، الظن حاصل به، هذا على التسليم بأنه ما هذا الظن، انتبه أشعرية، لكن عنده ظن حصل، أي لم يفيد العلم لأن دلالته ظنية، دلالته ظنية. ثم قسم الأحاد إلى قسمين، تقسيم خاص بالأصوليين، لمرسل ومسند قد قسم، قسم خبر الأحاد والألف الإطلاق، وسوف يأتي يعني في النظم ذكر كل منهما. فحيثما بعض الرواة يفقد فمرسل، إذن المرسل عند الأصوليين ما لم يتصل إسناده المنقطع مطلقا، فيدخل تحت الموضع إلى آخره المعلق، ما لم يتصل إسناده ظاهرا. فحيثما الفاء الفصيحة بعض الرواة يفقد، هذا صلاح الأصوليين والفقهاء بأن سقط من السند بعض رواته واحدا كان وأكثر، فمرسل يعني فهو مرسل. وأما عند المحدثين فهو قول التابعي، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا أو فعل كذا، على خلاف كذلك عنده. وما عداه مسند، يعني ما عدا المرسل وهو ما اتصل سنده ظاهرا مسند، يسمى مسندا، للاحتجاج صالح للمرسل، يعني الذي يحتج به هنا ماذا؟ المسند دون المرسل، يعني المرسل اعتبر ماذا؟ اعتبر ضعيفا، يعني سقط منه ماذا؟ سقط منه بعض الرواة، للاحتجاج بلا خلاف صالح للمرسل، صالح للاحتجاج، احتجاجه متعلق بقول صالح، للمرسل إن كان من مراسيل غير الصحابة أو من استثناه المصنف، لأن يعني مراسيل الصحابة موصولة، ومرسل الصاحب واصل في الأصح، إذا كان كذلك حينئذ له حكم الواصل فهو مقبول، لكن مراسيل الصحابي تقبل وهي حجة، ولو كان من صغار الصحابة، ولو كان من صغار الصحابة. كذا سعيد بن المسيب اقبل في الاحتجاج ما رواه مرسلا، هذا استثناء آخر، سعيد بن المسيب، مسيب مسيب، كل مسيب فبالفتح سوى أبي سعيد فلي وجهين حوى، مسيب مسيب، أما سيب الله من سيبني لا يصح عنه. سعيد المسيب من كبار التابعين، اقبل النون للتوكيد، فإن فتش عنها فوجدت مسانيد عن النبي صلى الله عليه وسلم. كذا سعيد، أي مثل الاحتجاج بمراسيل الصحابة وأنها تقبل ويحتج بها، كذلك مراسيل سعيد المسيب لأنها بحثت ونظر فيها فإذا بها موصولة، وهذا كذلك في نظر في الاحتجاج ما رواه حالة كونه مرسلا. وألحقوا بالمسند معنعنا في حكمه الذي له تبينا، وألحقوا بالمسند الذي اتصل سنده ظاهرا المعنعنا، ومر رابعا وأن فحكمي بوصله إن اللقاء يعلم ولم يكن مدلسا، وقيل لا ألحقوا بالمسند المتصل المعنعنا، يعني حديث الذي عن عن عن هذا يسمى عنعن، والمؤنن أن أن أن إلى آخره، أن فلان في حكمه، أي في حكم المسند في أنه يحتج به الذي له تبين وظهر فيما سبق الألف للإطلاق. ثم ذكر بعض ما يتعلق به بالإجازة، والإجازة لو جازت الإجازة لبطلت الرحلة. وقال من عليه شيخه قرأ حدثني فلان كما يقول أخبر، وقال من عليه شيخه قرأ، إذا قرأ الشيخ على الرواة وهم يسمعون ماذا يقول؟ حدثني فلان، حدثني فلان كما يقول أخبر، ألف الإطلاق، أخبرني وحدثني، ولم يقل في عكسه بأن يقرأ الراوي على شيخه حدثني، لأنه لم يحدث يكون كذبا، لكن يقول راويا أخبرني، لكن يقول راويا أخبرني، على خلاف طويل عند أهل الحديث. وحيث لم يقرأ وقد أجازه، هذه الإجازة هذا الذي عنيناه سابقا، يعني من غير قراءة عن الشيخ عليه ولا منه، يعني لم يقرأ الشيخ على الطالب ولا الطالب على الشيخ، أجازه إجازة معروفة. وحيث لم يقرأ وقد أجازه يقول قد أخبرني إجازة، يعني لا يطلق أخبرني، لأنه يحتمل ماذا؟ يحتمل أنه سمعه أو لم يسمعه، إنما أجازه إجازة، أجازه إجازة، والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. معنا مجموعة من الأسئلة، وأرجو من الإخوة ألا يرسلوا الأسئلة الآن، يعني أثناء طرح الأسئلة على الشيخ خلاص يعني. أولا هناك رسالة من أحد الإخوة أحببت أن أقرأها أولا، يقول: السلام عليكم. السلام. والله يا شيخنا شوقتنا لدراسة المصطلح على يدي. هل أقمت عندنا؟ والله ستجد ما يسرك من طلبة العلم المصريين. هل يمكن أن تشرح كتابا في المصطلح في مسجدك ثم ترفعه على الشبكة العنكبوتية النت؟ والله أسأل ألا أجعل هذه الدورة آخر العهد بالشيخ الحازمي إن شاء الله، ونبقى وتبقى العلاقة بيننا وبينه إلى آخر عمرنا. أنت بس على كل المصطلح أنا لم أدرسه، أولا لكثرة من يشرحه، لكثرة من يشرحه، ثم علوم الآلة الأخرى هذه تكاد تكون معدومة، ولذلك نحاول أن نشتغل بالنحو والصرف والبيان وكذلك الأصول وتطبيق الأصول على الفقه ونحو ذلك، وأما والعقيدة كذلك تطبيقا للأصول، وأما المصطلح هذا سيأتي قريبا إن شاء الله تعالى، لكن السبب في عدم اشتغال به ابتداء هو وجود من يدرسه بكثرة، ثم هو واضح سهل يعني، ليس كسائر الأصول لو أراد الطالب أن يطلبه بنفسه صعب عليه، لكن المصطلح من أسهل ما يكون، من أسهل، ثم أحاديثه مكررة، يعني الكتب كثيرة جدا يمكن اختصارها في مجلد واحد بخلاف الأصول والنحو وغيره، ثم هو علم تطبيقي، يعني إذا درسه الطالب ثم يتركه لا يباشر عمليا التخليل ودراسة الأسانيد ما يستفيد منه شيئا، كدراسة الألفية ثم لا يطبق، ما الفائدة؟ ينسى، فإذا أراد أن يطبق حينئذ حصل عنده تردد المعضل المقاطع إلى آخره، ماذا استفاد من الدراسة؟ لا شيء، لم يستفيد شيئا. جزاك الله خيرا. مجموعة أسئلة أتت حول توجيه نصيحة للإخوة بألا يضيعوا وقتا في المجادلات التي لا فائدة منها وغير ذلك. على كل حال طالب العلم أحرص على وقته من غيره، فلا ينبغي حينئذ أن يصرف وقته إلا فيما فيه نفع له في الدنيا والآخرة، وأما المسائل التي يقع فيها النزاع وغالبها المسائل العصرية فهذه الأصل طالب العلم ينبغي أن يكون عنده ورع ودين ألا يتكلم فيها، لأنه ليس أهلا أن يتكلم، إن كان سمع من يرتضي دينه ويثق في علمه ودينه وقلده حينئذ يعتقد جاز له شرعا أن يعتقد ما قاله ذلك الشيخ، وأما أن يجعله ديدنه وأن يلزم الناس به فهذا لا يجوز له شرعا، لأنك أنت مقلد والمقلد له حكم ماذا؟ الاتباع لشيخه فقط، وأما أن يجعل ثم مفاصلة بين الناس وبين قول شيخه وأنه يحمل الناس على قول شيخه دون نظر في الدليل فهذا من أقوال أهل البدع، وقد نص على ذلك ابن القيم في إعلام الموقعين أن من جعل قولا حكما فاصلا بين الناس دون قول النبي صلى الله عليه وسلم فهو مبتدع ضال، فلينتبه طالب العلم من هذه المسألة. ثم المسائل التي يعني تكون عصرية ويقع فيها النزاع هذه يجب طالب العلم إن كان أهلا أن يبحث، حينئذ يجعل قول شيخه بجواره ثم يعني لا يعتقد ثم بعد ذلك يريد أن يستدل، وإنما يبحث المسألة من مضانها كتابا وسنة، يرجع إلى ما من مسألة إلا ما فرطنا في الكتاب من شيء، الله عز وجل ما فرطنا في الكتاب من شيء، إن الحكم إلا لله، حينئذ ترجع إلى ماذا؟ إلى الكتاب والسنة، فتنظر فيهما من حيث الأدلة ومن حيث الدلالات، وتجد كثيرا مما يقع فيه تنازع منصوصا عليه في كتب المتقدمين، لكن الآن صار طلاب العلم خاصة المبتدئين جعلوا أشياخهم حاجزا بينهم وبين كتب السلف، إما أنهم لا يرجعون وهذا هو الغالب، وإما أنهم يرجعون بذلك الفهم فيقرؤون قال ابن تيمية من القيم الأخير الطبري وابن كثير فيفهمون ماذا؟ ما وقر في آذانهم وقلوبهم من كلام أشياخهم، هذا لا يجوز شرعا، ولذلك أنا أنصح طالب العلم إذا لم يكن متأهلا أن يكون عنده حظ من النظر في الأدلة بقواعد الأصول أن يبتعد عن المجادلات في هذه المسائل، وقل لا يجوز له أصلا أن يجادل، لا يجوز له أن يجادل، وكما أنه يتورع في كثير من المسائل ألا يقع في الحرام فيتركها كذلك ينبغي ويجب عليه أن يتورع في هذه المسألة فيترك الحديث فيها، أنت بنفسك اعتقد ما شئت ما تراه دينا لك، أما إلزام الناس والتفتيش عن عقائد الناس أو نحو ذلك هذا لا يجوز شرعا البتة. جزاك الله خيرا. قرأت أنه يجب على طالب العلم دراسة الفقه إجمالا قبل دراسة أصول الفقه ليتصور المسائل، المقصود به أنه إذا كان لا يحسن الوضوء أو لا يحسن الصلاة أو دخل الصوم شهر الصوم لا يحسنه حينئذ ينبغي له أن يقدم إجمالا ويعتقد ما يدل عليه شيخه ثم بعد ذلك يتوسع، هذا المقصود به. أما من أحسن الصلاة وأحسن الوضوء ودرسه وعلمه وليس عنده إشكالات، وإذا جاء رمضان قرأ مختصرا ويفهم ما فيه من أحكام الشرعية فلا يلزم ذلك. هل يعتبر قول المجمع الفقهي قول المجمع الفقهي لا. إجماعا؟ لا لا يعتبر إجماعا، والتابعين ليس إجماعا. بعض المشايخ ينكرون على بعض الطلاب انهماكهم في حفظ الحديث دون استشراح، وما رأي فضيلتكم في الدراسة في مركز تكوين العلماء في شنقيط؟ لا أعرف هذا المركز، لكن بالنسبة للأحاديث هذا يرى أن بعض طلاب العلم قد عزف عن تأصيل العلم الصحيح، وكأن العلم صار هو حفظ النصوص النبوية فحسب. إن كان بهذه الصورة فهذا لا شك أنه خطأ. ما المراد بحفظ الأحاديث؟ تفقه فيها. إذا كيف تتفقه إذا كان عمرك كله سيذهب في مختصرات الصحيحين ثم حتى وصلوا إلى وصل ابن أبي شيبة وغيرهم؟ إذا كان عمرك سيبقى 10 سنين وتتحفظ هذه، وكذلك حفظ 10,000 حديث 20,000 حديث ثم ماذا بعد ذلك؟ نقول حينئذ ينبغي أن ينظر على طريقة أهل العلم فيحفظ النووية ويحفظ عمدة الأحكام بلوغ المرام أو المحرر، ثم ينتقي من المنتقى ويتفقه يجمع. العمر الآن في هذا الزمن ليس كالسابق يا أخوان، في السابق كان ينشأ من العلم في العلم من 7 سنوات وأقل من ذلك، الآن لا. حينئذ ينبغي أن يعرف الطالب كيف ماذا الذي يقدمه ما الذي يؤخره. كونه يحفظ الأحكام حديث الأحكام وحديث العقائد ويتفقه فيها خير له من أن يحفظ 10,000 حديث ثم لا شيء، يكون عاميا قطعا أنك عامي. أنت لو حفظت القرآن الذي هو أجل من السنة ولم تتفقه فيه فأنت عامي، ما الفرق بينك وبين غيرك؟ حينئذ نقول الأصل ماذا؟ هو التفقه في الدين، لابد أن يجعل له ميزان بمعنى أنه يحفظ ويستشرح، وخاصة علوم الأهل. إذا أراد أن يكون طالب علمي بحق وأن يكون من أهل الاجتهاد، طبعا الناس على مراتب ليس على مرتبة واحدة، من لم يكن مريدا لأن يكون محققا في العلم ويكون من أهل العلم الكبار المجتهدين هذا لا يلزم تعلم علوم الأهل، لكن إذا أراد ما أشرت إليه حينئذ لابد أن يتبحر في اللغة وصول الفقه، ومتى ما أعطاها وقته حينئذ سيسر فيه في المستقبل، لأن الفقه والحديث وكذا قد تقرأ كتاب مختصر على عالم ثم بعد ذلك أنت تحتاج لتقرأ عشرات الكتب، فإذا لم تكن معك السلاح وقواعد الأصول قد تتعب. إذا لم تكن كذلك حينئذ كل مسألة كل إشكال وما أكثر الإشكالات التي ستمر عليك تحتاج إلى من يكشف لك عن هذا المغلق، لكن إذا كانت عندك الآلة لا تحتاج إلى ذلك البتة. ولذلك نحن نحرص دائما أن نشرح بهذه الطريقة، لأن الطالب إذا تعود وصار عنده ملك السماع في هذه، لو قرأ أنت لو إن شاء الله بعد الدورة لو تقرأ كلام تيمي لعلك أنك تأتي تحاول أن تقول هذا متعلق إلى آخره، وهذا هو الصحيح، هذا هو من أجل فهم كلام العلماء على وجهه. ولذلك الآن من المسائل التي يقع بها النزاع قد يأتون بكلام تيمي ويأتون كلام ابن القيم ومن كثير، لكن كلام هؤلاء الأئمة في واد وهم في واد آخر، ما السبب؟ لأنهم سطحيون يعني ليسوا من أهل العلم في شيء. بارك الله فيكم. هل يجب على طالب العلم أن يدرس مذهبا من المذاهب الأربعة، وأي مذهب ترجحون؟ ولا بد من الدراسة المذهب. تبدأ بماذا؟ مشوش؟ لا، لابد من مذهب الذي يرتب لك الذهن الفقهي، هو هذا. أنت تدرس المذهب لا لتعمل. يظن البعض يقول فيه مسائل مرجوحة، طيب وكان ماذا؟ أنت ما تدرس المذهب والكتاب من أجل أن تعمل به، وإنما تدرس من أجل أن تؤصل نفسك في هذا العلم. أهل العلم قاطبة جعلوا هذا العلم منصوصا في هذه المتون، واختر ما شئت على حسب البلاد وحسب المذاهب المنتشرة. إن كنت في بلد شاع فيها المذهب الحنفي فاختر المذهب الحنفي، إن كنت مالكيا في بلد شاع فيهم هذا المذهب فكن مالكيا، وهكذا. لكن النتيجة يكون الطريق الموصل لك إلى التفقه هو هذا المثل، ثم بعد ذلك ينظر في ماذا؟ ينظر في الدليل ويرجح. أما في الطريق الأصل المبتدي أنه يقلد، بل يجب عليه أن يقلد، وأما أنه يجتهد ويبحث المسائل وحده وهكذا، هذا من الخطأ الذي جرأ كثيرا من طلاب العلم اليوم. مبتدي بعد حتى ما قرأ الأجرمية، فإذا به ألف رسالة في أحكام شرعية، كيف ألفتها؟ من أين فتح لك السماء ونزل عليك الوحي؟ لا، لابد من طريق. كيف وصلت إلى هذا الحكم الشرعي؟ تقليدا، قطعا تقليد، يجمع قوال، قال ابن تيمية قال كذا، الحديث هذا يميل قلبه إلى أنه مناسب لكذا وانتهت المسألة. ما المقصود بقول البعض من كان شيخه كتابه ضل أو غلب خطأه صوابه؟ هو هذا، يكون صحفيا صحفي هذا الذي يكون فهمه سطحيا، بمعنى أنه لم يتعلم على أيدي العلماء، حينئذ إذا قرأ ضل في الفهم، لأن بعض المسائل التي تقرأ حينئذ لنص العالم على أن هذا المراد به كذا، وإذا جاءك كذا إلى آخره، فإذا مارس السماع من أهل العلم حسن حينئذ أن يقرأ فيكون، ولا شك أنه لابد من القراءة، فالذي عليه العلم أنهم يأخذون بعض العلم مشافهة ثم يكملون بعد ذلك في القراءة والنظر، أما كل ما يكون بيد أهل العلم لابد أن يقرأ، لا المغني لا تقرأه على العلم، لكن لابد من قراءته، تقرأه أنت على نفسك، الموافقات لابد من ماذا؟ من قراءته، لكن لا تقرأه على أهل العلم، وقد يقرأ لكن ليس بلازم، حينئذ المطولات هذه التي هي أساس لطالب العلم يقرأها بنفسه، لكن بعد أن يؤصل نفسه في المسائل التي ينبغي العناية بها. ولذلك قلنا في أول الدورة أن هذه المتون الصغيرة يجعل فيها العلماء جمهور مسائل كل فن، تأخذ هذه الفائدة وقلدني فيها إلى أن يشاء الله عز وجل فيفتح عليه. كل متون صغيرة من هذه المتون الأجرمية ونحوها جعل أهل العلم جمهور مسائل الفن فيها، حينئذ قرأ طالب العلم بتمعن، لذلك لا ينتقل عنها حتى يضبطها أتم ضبطه ويفهمها ويقرأها بأكثر من شرح. نعم. ما هو قولكم، ما هو ترجيحكم في الإجماع السكوتي؟ هو يعتبر حجة لا إشكال، كثير من المسائل التي نحتج بها، ولو قلنا بأنه حجة لبطل عندنا دليل أصلي في باب المعتقد لبقى فيه إشكال، يعني أكثر ما نستدل به في الإثبات الصفات على بابها هو إجماع الصحابة، كيف أجمع الصحابة ولم ينطقوا بذلك؟ قل سكوتهم عن عدم مخالفة الظاهر، حينئذ قل هذا إجماع، وقد قرر ذلك غير واحد من أهل العلم، وكذلك الشيخ العثيمين في بسطية وغيرها. جزاك الله خير وبارك الله فيكم. الدرس بعد المغرب إن شاء الله، ثم بعد العشاء بإذن الله. الأجرمية إن شاء الله.